في سؤال؟ طيب وصلنا عند ملاحظة الألفاظ اللي قبل ذلك وقوله نعم قال وقوله إن بعقل التزم أشار به إلى أن اللازم لا بد أن يكون لازما في الذهن سواء كان سواء لازم مع ذلك في الخارج كلزوم الزوجية للأربعة أم لا كلزوم البصر للعمى. وأما إذا كان لازما في الخارج فقط كسواد الغراب فلا يسمى فهمه من اللفظ دلالة التزام عند المناطق وإن سمي بذلك عند الأصوليين. فالباء في قوله بعقل بمعنى فيه يعني في العقل، والمراد بالعقل الذهن أي القوى المحيطة. هناك تقسيم آخر غير التقسيم الذي قسمناه لكم اللي هو قلنا لزوم بين بالمعنى بين وغير بين وبين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى العام. هناك تقسيم آخر اللازم إما لازم هنا في الذهن فقط في الذهن فقط أو لا إذا لم يكن لازما في الذهن فقط فإما أن يكون لازما في الذهن والخارج بلاش نقول هيك لازم ذهني وخارجي في الخارج وفي الذهن. إذا كان خارجيا فقط فهو غير معتبر في المنطق وإن كان ذهنيا فإما أن يكون هنا في الخارج يعني في الذهن والخارج وفي الخارج أو في الذهن فقط. واضح؟ اللازم ذهني وخارجي، هنا نقول ذهني وخارجي فقط. اللازم إما ذهني أو خارجي فقط، والذهني إما أن يكون في الخارج أيضا لازما أيضا كما أنه لازم في الذهن ولازم في الخارج أو هو ذهني فقط. فإذا كان في الذهن فقط أو كان في الخارج والذهن معا فهذا اللزوم معتبر عند المناطق. إذن اللازم هو لازم ذهني، اللازم المعتبر عند المناطق هذا هو، سواء كان مع لزومه الذهني لازما في الخارج أو لم يكن لازما في الخارج فقط. واضح؟ أن يكون لازما في الذهن والخارج مثل لزوم الزوجية للأربعة. الزوجية للأربعة ما معنى الزوج؟ ما هو الزوج؟ يعني الانقسام إلى اثنين سواء. الزوج معناه قبول القسمة، الزوجية قبول القسمة على اثنين بدون باقي، تعرفون شو يعني الباقي؟ فالأربعة تقسم على اثنين، اثنين واثنين وليس هنالك باقي. الخمسة لا تقسم على اثنين فتكون فردا. فلاحظوا الزوج في الذهن يقبل القسمة على اثنين بدون باقي، وفي الخارج أيضا يقبل القسمة على اثنين بدون باقي. فالأربعة زوج في الذهن وفي الخارج، فهذا لزوم الزوجية للأربعة، هو لزوم ذهني فهو مقبول عند المناطق مع واع كوني أيضا لازما في الخارج. لكن إذا كان لازما في الذهن فقط مثل البصر للعمى، البصر لازم للعمى في الذهن فقط لأنه في الخارج هنالك عناد بينهما وليس هنالك لزوم. الأعمى لا يكون بصيرا أبدا في الخارج، فالخارج هنالك عناد ومنافرة وتنافي بين البصر والعمى، لكن في الذهن هنالك لزوم. فلاحظ هذه مثل الزوجية الأربعة، وهذه مثل البصر للعمى. الخارجي فقط مثل استواد الغراب، الغراب أسود في الخارج فقط. هل في الذهن ينفك السواد عن الغراب؟ نعم ينفك. يمكن أن تتصور غرابا أبيض أو مثلا أحمر أو أخضر أو إلى آخره من بقية الألوان. إذن هذا اللزوم الخارجي ليس لا يسمى لزوما عند المناطق، لأنه في الذهن ينفك. واضح؟ اللزوم المعتبر عند المناطق هو اللزوم الذهني، بمعنى أنه لا ينفك في الذهن، سواء كان منفكا في الخارج أو غير منفك، المهم أنه لا ينفك في الذهن. واضح؟ نعم. أما السواد أما اللزوم الخارجي فقط الذي ينفك في الذهن فهذا لا يسمى لازما، فهذا لا يسمى لازما. واضح يا أخواني؟ هذه قسمة لا تتنافى مع القسمة الأولانية اللي قسمناها لكم، ولكنها قسمة أخرى. معنى اللزوم، معنى اللزوم هو حضور ما معنى أن يكون هنالك معنى معين لازم لمعنى آخر، هذا معنى اللزوم. اللزوم أنه يلزم معنى، بمعنى ما معنى يلزم؟ يعني لا ينفك عنه. إذا حضر المعنى إلى الذهن، إذا كان ألف هو المعنى اللي في الذهن وباء لازم هذا المعنى، فإذا حضر ألف إلى الذهن حضر معه باء ولم ينفك عنه، لم ينفصل عنه، هذا معنى اللزوم. فما معنى العمى؟ عدم البصر عما من شأنه أن يبصر، فإذا حضر العمى إلى الذهن حضر معه البصر، يطلب البصر. يعني إذا حضر مع في الذهن معنى العمى يحضر معه معنى البصر، أليس كذلك؟ كيف يحضر معه معنى البصر؟ لأن نفس مفهوم العمى هو عدم البصر، فذكرنا البصر، فجاء البصر حضر البصر إلى الذهن، فصار البصر لازما للعمى، لكن هذا اللزوم ذهني. أما في الخارج فلا يوجد بصير أعمى ولا أعمى بصير، يعني حقيقة لا مجازا. نعم، على الحقيقة ليس هنالك، يعني واضح الكلام؟ قال ثم إن كل من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة، وهي لا تستلزمهما، كما إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له. انتهينا من هذا. الآن احنا قلنا ما هي دلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة ما هي؟ دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. إذن هنالك أول ما يحدث، أول ما يحصل أن يضع إنسان، أن يضع الواضع الأول، من كائنا من كان الواضع، اختلف طبعا في نظريات الوضع من هو الواضع، الله سبحانه وتعالى هو الواضع ولا البشر هم الواضعون، أم أن على حسب نظريات الوضع. في كل الأحوال أيا كان الواضع، أيا كان الواضع، إذا وضع الواضع يضع لفظا على معنى معين، يضع لفظا على معنى معين، هذا على تمام هذا المعنى، لاحظ إطلاق اللفظ هذا على تمام ما وضع له اسم دلالة المطابقة، إطلاقه على جزء ما وضع له تضمن، وإطلاقه على معنى آخر، على معنى آخر لازم للمعنى الذي وضع له اللفظ اسمه دلالة التزام. كيف الآن؟ طيب هل يمكن أن توجد دلالة التزام دون دلالة المطابقة؟ لا لا لا يمكن. لماذا؟ لأنها لازم للمعنى، إذا لابد أن يكون هنالك معنى وضعي أولا، وهذا المعنى الوضعي ينظر في لوازمه. إذا دلالة الالتزام تستلزم، يعني تتطلب تطلب لازما لها أن يكون إيش يسبقها دلالة إيش مطابقة. هذا معنى قوله ودلالة الالتزام تستلزم دلالة المطابقة، يعني لا يمكن أن توجد دلالة التزام دون دلالة مطابقة. واضح؟ ودلالة التضمن أيضا هل يمكن أن توجد دلالة التضمن دون دلالة المطابقة؟ لا يمكن، لأنه عندك لفظ له معنى. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ هذا على المعنى الذي في ضمنه. فهناك أول شيء الإنسان وضعت للحيوان الناطق، لاحظ، فدلالة الإنسان على الحيوان فقط هو تضمن، ودلالته على الناطق فقط هو تضمن. فلاحظ يجب أن يوجد فقط هذا هو المعنى، إيش اسمه؟ الوضعي، اللي هو المعنى المطابقي. فلا بد أن يوجد المعنى المطابقي أولا ثم لكي يوجد المعنى التضمني. فلا، فمعنى ذلك أن دلالة التضمن تستلزم وجود دلالة المطابقة. طيب هل يمكن، هل إذا قلنا حتى الآن أنه يجب أن توجد دلالة المطابقة قبل دلالة التضمن، ويجب أن توجد دلالة المطابقة قبل دلالة الالتزام، واضح؟ فهذا معنى قوله ودلالة التضمن والالتزام تستلزمان دلالة المطابقة، وهي يعني دلالة المطابقة هي يعني دلالة المطابقة لا تستلزمهما، وهي لا تستلزمهما. ما معنى هي لا تستلزمهما؟ معناها أن إذا وجد دلالة المطابقة فليس بالضرورة أن توجد دلالة التزام، ولا وليس بالضرورة أن توجد دلالة التضمن. لماذا؟ قد يضع الواضع مع لفظا معينا على معنى بسيط ليس مركب، بسيط ليس فيه تركيب. يعني مثلا الإنسان وضعت على معنى مركب وهو الحيوان الناطق، طب لو وضعنا اللفظ X، يعني خلينا نجرب بالرموز، وضعنا ألف على باء جيم، فهذا المعنى مركب. لاحظ ألف موضوعة على باء جيم، فهنا ألف دالة على باء جيم بالمطابقة، ودالة على باء بالتضمن، وعلى جيم بالتضمن. طيب لو وضع الواضع ألف على دال، لو وضع ألف على دال، فدال هنا معنى بسيط، فهنا وجدت دلالة المطابقة ولا يوجد دلالة التضمن. طيب الآن متى يمكن أن توجد هنا في هذه الحالة، متى يمكن أن توجد في هذه الحالة دلالة التزام؟ هل يمكن أن توجد دلالة التزام؟ يمكن إذا كانت دال لها لازم مثل ها. أحيانا دال ليس لها لازم، فإذا لم يكن لها لازم فقد وجدت دلالة المطابقة ولم توجد لا دلالة التضمن ولا دلالة التزام. فإذا كان لدال لازم، فإذا كان لدال لازم يكون قد وجدت دلالة المطابقة ولم توجد دلالة التضمن، ووجد مع ذلك دلالة التزام. إذن إذا كان المعنى بسيط وله لازم توجد دلالة المطابقة ودلالة التزام، ولا توجد دلالة التضمن. طيب إذا كان المعنى مركبا مثل ألف تدل على جيم دال، ألف تدل على جيم دال، فهنا المعنى مركب. أحيانا يكون لها لازم جيم دال، أحيانا يوجد لها لازم فتوجد دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، وأحيانا لا يكون لها لازم فتوجد دلالة المطابقة ودلالة التضمن ولا توجد دلالة الالتزام. إذن دلالة التضمن والالتزام تستلزمان دلالة المطابقة، وهي يعني دلالة المطابقة لا تستلزمهما. يعني إذا وجدت دلالة الالتزام فلا بد من وجود دلالة المطابقة، وإذا وجدت دلالة التضمن فلا بد من وجود دلالة المطابقة. لكن إذا وجدت دلالة المطابقة فليس بالضرورة أن توجد دلالة التضمن، ليس بالضرورة أن توجد، يعني إذا كان المعنى بسيطا فلا توجد دلالة التضمن، وإذا وجدت دلالة المطابقة ليس بالضرورة أن توجد دلالة الالتزام، سواء كان المعنى بسيطا ولا لازم له أو مركبا وليس له لازم. واضح يا إخواني؟ فهنا قال وهي لا تستلزمهما، كما إذا كان المعنى بسيطا هيك عندكم ولا في نظم عندي، ولا لازم له، ولا لازم له. ودلالة التضمن قد تجتمع مع دلالة الالتزام فيما إذا كان المعنى مركبا، صح؟ واضح الكلام هذا، وله لازم ذهني. وتنفرد دلالة التضمن فيما إذا كان المعنى مركبا ولا لازم له ذهنيا. وتنفرد دلالة الالتزام فيما إذا كان المعنى بسيطا كالنقطة ولا لازمة ولا لازمة. إيش عندكم؟ وله لازم وله لازم ديني. عفوا وله لازم ديني. حطت لي سكر. ما معنى النقطة؟ ما هي النقطة أول شيء؟ مين درس رياضيات فيكم؟ درست رياضيات؟ جيد. أنت ما لا له خم لا له أمكم ولا نعم ليس له لا ليس له امتداد. النقطة ليس لها امتداد، لا لا طول ولا عرض ولا عمق، النقطة فقط. لاحظوا مثلا هنا هذه دائرة سبوز يعني يفترض أنها دائرة. هذه دائرة، تعرفون كيف ترسمون دائرة؟ كيف؟ معين نقطة يعني معين نقطتين. نعم. بالفرجار؟ ليس بالفرجار، بدون الفرجار. بدون الفرجار هكذا، اجعل الكتف هو المركز ثم دور هكذا بالقلم، فهي دائرة. هنالك طريقة أخرى سهلة، إذا كان معك خيط، خيط اربطه بمسمار مثلا وضعه في الأرض ثم بالخيط تدور نعم، أين الدائرة هنا؟ أين الدائرة؟ من يستطيع أن يبين أين الدائرة؟ الدائرة أين الدائرة هنا؟ الدائرة دائرة سطح كبيرة يعني داخل سطح. هذا الدائر سطح في المفهوم الرياضيات القديم كانوا يقولون الدائرة هذه هي. الآن يقولون الدائرة. نعم؟ الآن لا يقولون ذلك. قلنا حرفة يعني إذا لم يدخل. لا لا ليس. الدائرة حقيقة هي المحل الهندسي، هذا المحل الهندسي لمجموعة النقط. نعم. هاي نقطة هنا هيك. نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة، لكنها نقط كثيرة جدا بحيث تكون لا نهاية لها لعدد النقط. المحل الهندسي لمجموعة النقط التي تبعد بعدا ثابتا عن نقطة تسمى المركز. فهذا المحل الهندسي هو الدائرة، وهذا المحل الهندسي هو المثلث، وهكذا المربع. ليس هذا الجزء، هذا هو الدائرة. المعنى أنه هناك نقطة، نقطة والنقاط بجانب بعضها البعض تصبح إيه؟ خطا. إذا النقطة ومجموعة النقط تنشئ خطا. طيب، ومجموعة الخطوط تنشئ سطحا، صح؟ مجموعة الخطوط تنشئ سطحا، لأنه هذا صار فيه بعدان، هنالك بعدان واضح، بعد العمق وبعد الطول. لاحظوا قبل ذلك النقطة هنا ليس لها امتداد لا في الطول ولا في العرض، واضح؟ لكن إذا صار عندي أيضا بعد آخر فهذا خلينا نسميه مثلا هذا هو سين وصاد وعين X, Y, Z. إذا دخلنا في بعد آخر يصبح جسما، يصبح جسما. إذن لاحظ النقطة مجموعة النقط تنشئ خطا، ومجموعة الخطوط تنشئ سطحا، ومجموعة الأسطح تنشئ جسما. المعنى أن النقطة الواحدة ليس لها امتدادات وليس لها أبعاد. يعني كم طول النقطة؟ كم طول النقطة؟ نعم، كم هو طول النقطة؟ لا طول له. إذا شو كم طول النقطة؟ يعني صفر، وعرضها صفر، وعمقها صفر. لاحظ؟ إذا معدومة. ليست معدومة. ليست معدومة. الجوهر الفرد كم طول الجوهر الفرد؟ صفر، لا طول له، لا امتداد له، صفر طوله، صفر وعرضه، صفر وعمقه، صفر الجوهر الفرد. لكنه موجود ولا غير موجود؟ اغلب نظريات يعني المحققون من المتكلمين على وجود الجوهر الفرد. الجوهر الفرد مادة لكنها ليس لها صفة الطول، ليس لها صفة الامتداد. واضح؟ كمية لكنها ليست ممتدة، مادة لكنها ليس لها صفة. فإذا اجتمعت بجوهر فرد آخر صار لها صفة طول وعرض وعمق، لكن قبل ذلك ليست لها، إن هي جوهر الفرد ليس لها امتداد. ولذلك عندما تدرسون مثلا في الأمور العامة في بدايات علم الكلام، تدرسون الأمور العامة أو تدرسون مثلا كتابا في المقالات، عندما يدرسون النقطة كثير من المحققين من المتكلمين المحققون من المتكلمين قالوا أن الجوهر الفرد هو عين النقطة، هو عين النقطة عندنا هي طرف الخط أو طرف هذا. هو لاحظ إذا كان عندك جسم مدبب بهذه الطريقة نهاية فرأس الجسم هذا أو نهاية الخط، طرف يعني إذا قطعت الخط طرفه نقطة جوهر فرد. واضح الكلام؟ طبعا ليس هناك في الوجود خط، لن يكون معناها واضحا. الذرة ليست الذرة، طبعا ليست الذرة. المتكلمون عندما تكلموا عن جوهر الفرد لم يتكلموا عن مصداق له، لم يتكلموا عن ما سبق لجوهر الفرد. قالوا سؤال، هل يمكن تجزئة المادة لا إلى نهاية، أم يمكن أن تجزئها إلى درجة لا تستطيع أن تجزئها بعدها؟ يعني هل كل جسم يمكن أن تقسمه لا إلى نهاية، أم تقسمه إلى درجة تصل إلى جزء لا تستطيع أن تقسمه؟ فبعض العلماء اختاروا أنه يمكن تجزئة الشيء لا إلى نهاية، وبعضهم قال لا، يجب أن تتوقف إلى قدر إلى حد معين المادة لا يمكن تجزئتها. هذه الشيء الذي لا يمكن أن تجزئه بعد ذلك اسمه الجوهر الفرد. لكن الذرة تنقسم، الذرة اليوم تنقسم، إذن ليست جوهر، ليست مصداقا لجوهر الفرد، تنقسم إلى يعني نعم ليس الجزيئات، الجزيئات مفهوم آخر غير الذرة. الذرة تحت الذرة، الجزيء ليس تحت الذرة، الجزيء أكثر، الجزيء تعريفه هو ذرة أو مجموعة من الذرات، ذرة أو مجموعة من الذرات، نعم هي أصغر جزء في المادة تحمل صفاتها الكيميائية، هذا تعريف الجزيء، أصغر جزء في المادة. الذرة أصغر جزء في العنصر، العنصر الإلمن، لا زي الحديد، النحاس، الذهب، هذه عناصر. الذرة هي أصغر جزء في العنصر يحمل صفاته الفيزيائية، لاحظ. لكن الذي تحت اللي تحت الذرة يسمى جسيمات وليس جزيئات، جسيمات بسموها بارتيكل، يعني نعم الكوارتس، لسه منها الكوارتس ومنها غير ذلك. الجوهر هو أقل شيء، الجوهر شيء لم يحدد العلماء المسلمون مصداقا له. فإحنا يمكنك أن تفترض مثلا أن الكوارت، حتى الكوارت ينقسم، الكوارت اليوم ينقسم، إيش بدك تسميه، الهيجز بوزون مثلا، ليكن عرفت كيف، ليكن حتى إذا اكتشفنا شيئا، حتى إذا ثبت أن الهيجز بوزون يمكن انقسامه فلا يكون مصداقا للجوهر الفرد. فالذين يقولون اليوم أن الجوهر الفرد لقد ثبت انقسام الذرة، فكلام المتكلمين ليس صحيحا، كلامهم خاطئ، لأنهم لم يقولوا أنه هي الذرة هي الجوهر الفرد، بل قالوا الجوهر الفرد هو المادة التي لا يمكنك بعد ذلك أن تقسمها، فلم يحددوا مصداقا لها. هذا هو، لم يضطر إلى الآن هذه، لم تبطل هذه، نعم لم تبطل، لم تبطل، نعم. إذا فهمنا ما معنى النقطة طرف الخط، فطرف الخط الآن كون النقطة طرفا للخط هذا لازم، لازم للخط كالنقطة، وكونها عفوا لازم للنقطة كونها طرف الخط هذا من لوازم النقطة. فلاحظ النقطة معنى بسيط، ليس لا تركيز فيه أبدا، ومع ذلك له لازم. والله أعلم. فصل في مباحث الألفاظ. قال مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. فهنالك ليتكم وضعتموه في مكان اللي أستطيع أن أقف وأكتب يعني. نعم. الآن لاحظوا العرب عندهم اللفظ إما مهمل أو مستعمل. مهمل قال كدين. هل استعملوا لفظا اسمه ديز؟ لم يستعملوا ديز، لم يضعوا ديز على شيء، بل وضعوا زيد. واضح؟ ومستعمل مهمل ولا اعتبار، لا عبرة عندهم بالمهمل. المهمل ما دام لم يوضع ليستعمل، لم يوضع للمستعمل، معناته ليس في مقابله معنى، ليس في مقابله معنى، معنى ذلك ليس له معنى مطابق، فلا عبرة به. والمستعمل كزيد مثلا، قال مستعمل الألفاظ، إذن لم يعتبر أصلا في نص، قال مستعمل الألفاظ فأهمل المهمل حيث يوجد. قال إما مركب وإما مفرد، إما مركب وإما مفرد، إما مركب وإما مفرد. التركيب والإفراد هنا، الإفراد ليس في مقابلة الجمع والمثنى، بل التركيب والإفراد، بل التركيب، بل الإفراد الذي يقابل التركيب، الذي معناه قال فأول يعني لاحظوا، قال إما مركب وإما مفرد، فأول يعني المركب، فأول يعني المركب ما دل جزءه على. عندكم مثبت جزءه ولا جزءه؟ جزءه بالسكون، لا هذه بالضم، لا لا عفوا، فأول ما دل جزءه على جزء معناه، الثانية محركة، الأولى ساكنة، جزء معناه بعكس ما حتى ينضبط الشعر، حتى ينضبط الوزن يعني، جزء معناه بعكس ما طبعا جزء هي كلمة عربية فصيحة، مش يعني لم يتصرف في الصرف، هذه قراءة نافع، هذه قراءة نافع سوف تأتي. فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، المركب هو ما دل جزءه على جزء معناه، ما دل جزءه على جزء معناه. يعني لاحظوا لما تقول أنت قام زيد، هذا مع هذا اللفظ، لاحظ هذا لفظ مركب ولا مفرد؟ مركب، مركب لأن له أجزاء، وجزءه يدل على جزء معناه، قام تدل على القيام، وزيد يدل على تلك الذات اللي هي زيد، فهذا الجزء اللفظي دل على جزء المعنى. لاحظوا كلمة زيد هل لها أجزاء؟ نعم نعم، زيادات، لكن هل للجزء معنى؟ لا ليس للجزء معنى. فهذا لاحظ، هل جزءه يدل على جزء معناه؟ لا لا لا لا يعني، إذن هذا إيش؟ ليس مركباً بل هو مفرد. لاحظ، طب عبد الله إذا أخذ علماً هل له أجزاء؟ نعم. هل جزءه له معنى؟ لا لا نعم معنى. نعم له معنى، لكن هل جزءه الذي له معنى يدل على جزء المعنى؟ لا لا لا لا، عبد الله هو هذه الذات، فعبد هل تدل عليه؟ قد يكون مفرداً. نعم. لاحظ، ولفظ الجلالة حاشاه يعني أن يدل على شيء غير الله سبحانه وتعالى. إذن لاحظوا الآن، طيب همزة الاستفهام، أه جئت مثلا، همزة الاستفهام ليحيها، أه هل لها معنى ولا ليس لها معنى؟ لها معنى، لها معنى الاستفهام، لها معنى، أه هذه لها معنى، معناها الاستفهام. هل جئت معناها هل جئت، هل هذه أه لها معنى لوحدها أه، لكن هل لها أجزاء؟ لا ليس لها أجزاء. لاحظ، فإذا لاحظ المفرد لا يدل جزءه على جزء معناه، إما بأن لا يكون له جزء أصلا، نعم، أو يكون له جزء لكن هذا الجزء لا معنى له، لأنه حروف المباني ليس لها حب ليس لها معاني تمام. أو يكون له جزء وهذا الجزء له معنى ولكن هذا المعنى غير مقصود واضح؟ فكل هذه الحالات فكل هذه الحالات هي حالات المفرد صور للمفرد أن لا يكون له جزء أصلا مثل همزة الاستفهام أن يكون له جزء لكن ذلك الجزء لا معنى له ليس موضوعا لمعنى أن يكون له جزء وذلك الجزء موضوع لمعنى ولكن هذا المعنى غير مقصود غير دال على جزء المعنى هذه حالات المفرد أما حالات المركب حالات المركب فما فيها جزء اللفظ دل على جزء المعنى طيب سألتمونيها مين مر عليها سألتمونيها سألتمونيها ايش سألتمونيها احرف الزيادة مين اللي قال احسن هذه احرف الزيادة الفعل يزاد فهذه امكانيات زيادة سألتمونيها سألتمونيها هذه كلمة واحدة ولا عدة كلمات عدة كلمات إذن هذا مركب ولا مفرد مركب إذن ليس بالضرورة أن يكون اللفظ المركب من كلمتين منفصلتين واضح هذه سألتموني لاحظ سأل سألتم سألتموني ها سألتم أنتم إياي هي ثلاثة أسماء وكامل نعم سألتم أنتم إياي هي نعم واضح يعني طلبتم مني طلبتموها مني يعني معنى الكلام إذن هذا هو الذي أردنا قوله إنه اللفظ فهمنا معنى المركب والمفرد في حدا غير واضح عنده طيب مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا لأنه هذا الذي لا يدل جزءه على جزء معناه كما بينا في هذه الحالات الثلاث وهو على قسمين أعني المفرد المفرد له قسمان كلي أو جزئي هذه بنقرأها جزئي بنقرأها جزئي برضو لأجل اللفظ كلي كلي أو جزئي حيث وجد واضح؟ فإذا إذا وجد المفرد إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا ما معنى الكلي؟ ما معنى اللفظ الكلي؟ اللفظ الكلي هو الذي المعناه كلي فالكلية والجزئية هي صفة المعاني وليس صفة الألفاظ صفة المعاني والتركيب والإفراد صفة الألفاظ وليس صفة المعاني فإحنا عندما نقول معنى مركب فهذا مجاز عندما نقول لفظ كلي هذا مجاز لكن الحقيقة أن المعنى هو الكلي واللفظ هو المركب واضح؟ طيب الآن اللفظ المفرد اللفظ المفرد إما أن يكون معناه كليا يعني إما أن يكون اللفظ كليا معناه إما أن يكون معنى هذا اللفظ كليا أو يكون معناه جزئيا ما معنى الكلي؟ قال وهو على قسمين أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجد فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي إذا قلنا أسد أسد هل في تركيا أسد؟ نعم يوجد أسد في مثلا في حدائق الحيوان هل في الأردن أسد؟ نعم هل في أمريكا أسد؟ نعم طيب كلمة أسد هل تصدق على أي أسد من هذه الأسود تصدق؟ على جميع الأسود التي في الدنيا إذن هذا هو مفهم الاشتراك إذن الكلمة إذا صدقت على كثيرين إذا كان معناها يصدق على كثيرين فهذا المعنى يسمى معنى كليا واضح؟ المعنى الذي يصدق على الكتاب كتاب هذا يصدق على هذا وعلى هذا وعلى أي كتاب آخر هذا هو اللفظ الكلي الذي معناه يصدق على كثيرين هو ما لا يمنع نفس تصوره إذا تصورته في ذهنك لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه هو الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه واضح المعنى؟ إذا تصورته يكون صادقا على كثيرين هذا هو الكلي وأما الجزئي هو لو نقول حسن يصدق على كم واحد؟ على حسن يصدق على واحد فقط لا تقول لي حسن يتسمى به كثيرون حسن يتسمى به كثيرون لكن حسن هنا هذا الاشتراك لفظي فقط يعني أنا أقول حسن هذا يعني. لما أقول هذا كلمة هذا هنا تشخصت بالاستعمال. وضعت وضعا كليا لكن تشخصت بالاستعمال. هذا يدرس في علم الوضع. صح ولا لا؟ لما أقول هذا كلمة هذا هنا تشخصت بالاستعمال. تصدق على كم واحد لما أقول هذا؟ على واحد. على واحد. واربوا. بس ما أقول أنا أقول هذا أسد. إيش؟ لا أسد. إذا قلت هذا الأسد هذا الأسد صار جزئيا بس أسد كلي واضح؟ أسد كلي بس حسن في كثير حسن فيه. إحنا بنقول لك هذا الاشتراك لفظي في كثير من نفس حسن هذا يعني حسن حسن وضعت لما ولد حسن وضعوا على هذه الذات كلمة حسن كم حسن كم ذات من هذه الذات موجود؟ إذن ما هو معنى حسن؟ هذه الذات. طيب كم ذات موجود من هذه الذات؟ واحدة. هل تصدق على غيرها؟ لا. هذا هو الوضع المشترك. إسطنبول نعم. لاحظ هنالك شيء اسمه الاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي ما هو اللفظ المشترك؟ رح يمر معنا. اللفظ المشترك هو الذي وضع وضعا متعددا وضع أكثر من مرة على عدة معاني مثل كلمة عين. عين وضعت مرة على العين الجارية ووضعت مرة على الشمس ووضعت مرة على النقد ووضعت مرة على صح ولا لا؟ إذن هذا وضع أكثر من مرة على عدة معاني وحسن وضع مرة على هذا المعنى ومرة ولد لناس آخرين شيء آخر ولد فسمي حسن فإذا لاحظ وضع على عدة معاني لاحظ؟ هذا اسم الاشتراك اللفظي هذا لا يضر هذا لا يضر احنا نتكلم عن الاشتراك في المعنى كلمة انسان انت انسان ولا لا طيب صدقت كلمة انسان عليك صدقا حقيقيا وتطلق عليك اطلاقا حقيقيا طب وتطلق على طارق اطلاقا حقيقيا وتطلق على حسن اطلاقا حقيقيا ملاحظ لان معنى الانسانية مشترك فيكم جميعا ملاحظ واضح هذا هو الكلي الكلي اللي معناه يصدق على كثيرين بس كلمة حسن معناها هذا هذه الذات فكيف تصدق على كثيرين واضح جنة تصدر عين والأسد أنا عين أيضا يستعمل في حقيقة بالحقيقة كلمة عين كلمة عين كلمة عين إذا لا تنظر إليها على أساس أنها مشتركة ما الذي تعنيها بعين الآن؟ أنت قلت كلمة عين ما الذي تقصده بعين؟ العين الباصرة ماشي كلمة العين بمعنى الباصرة هل هي كلي ولا جزئي؟ كلي تصدق على جميع على كثير على جميع العيون لاحظ لكن عليك أن لا تلاحظ أكثر من معنى في الإطلاق في إطلاق اللفظ المشترك لذلك إحنا نقول إنه اللفظ المشترك في أصول الفقه مش ندرس الألفاظ المشتركة نقول اللفظ المشترك بدنا قرينة تحدد لنا معناه مثل المجاز نريد قرينة تحدد لنا معناه فاللفظ المشترك أنت تقول عين كيف أفهم عليك أنا لكن عندما تقول عيني تؤلمني فهم من قرينة الحال من قرينة الحال ومن قولك تؤلمني من قرينة اللفظية والقرينة الحالية في إشارتك لعينك عرفت أن المقصود بعينك هذه عيني كلي ولا جزئي جزئي أحسن لأنها عيني أنا عينك جزئي لكن عين كلي واضح؟ يعني يشبه اتفاق ماشي اتفق أن وضع الواضع هذا هذه اللفظ على هذه المعنى واتفق أن وضعه على معنى آخر وهكذا لا إشكال ليس هناك علاقة ليس بالضرورة أن توجد علاقة واضح؟ انتهينا من هذا الكلام قال فمفهم اشتراك الكلي كأسد الأسد تنطبق على كثير مش الأسد بمعنى أن الحيوان المفترس والرجل الشجاع لا هذاك معنى مجازي سنتكلم عن معنى الحيوان المفترس هذا يصدق على كثيرين في حد عنده سؤال طيب ممكن تقرأ عنوان نقول اللفظ إما أن يكون مهملا كزيد أو مستعملا كزيد ولا عبرة بالمهمل ولذلك أهمله المصنف واضح؟ نعم نعم ثم مستعمل إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. فالأول ما لا يدل جزءه على جزء معناه كزيد، والثاني ما دل جزءه على جزءه على جزء معناه كزيد صالح. طيب والكلام على في حاجة نشرح شيء ما وضحناه. والكلام على المركب بحسمين، أعني ما هو في قوة المفرد وما كان محضا يأتي في المعرفات والقضايا والحقية. أخيسر نعم خليك لحظة نعم. وين راح صديقكم هذا؟ شكرا قال والكلام على المركب بقسمين، أعني ما هو في قوة المفرد وما كان محضا يأتي في المعرفات. تعال يا أخي. شكرا. وين راح؟ الكلام. طيب الكلام على المركب بقسمين، المركب له قسمان، قال مركب ايش؟ في قوة المفرد ومركب محض. مركب في قوة المفرد ومركب محض. ما هو المركب المحض وما هو المركب الذي في قوة المفرد؟ لاحظوا درستم جميعا النحو. تقول مثلا زيد قائم مبتدأ وخبر، صح؟ زيد أبوه قائم، شخصتوها هذا؟ أو مثلا بلاش لا إله إلا الله كلمة التوحيد، فبتصير لا إله إلا الله كلها أخبرنا عنها بأنها كلمة التوحيد. لاحظ لا إله إلا الله كلها هذه مركب، مركب صح؟ لكنه كلمة اعتبر كلمة واحدة، اعتبر هو في قوة المفرد لأننا وضعناه وضعا، وضعناه كمبتدأ وأخبرنا عنه بأنه كلمة التوحيد، صح ولا لا؟ قام زيد جملة، قام زيد جملة، فقام زيد هي في أصلها مركب لكنها في قوة المفرد، مركب في قوة المفرد، هذا معنى قوله المركبات. المركب بقسمين، ما كان في قوة المفرد وما كان محضا. من المركبات اللي في قوة المفرد أيضا المركب الذي يسمى المركب الإضافي. غلام زيد، غلام زيد، غلام زيد لفظ مركب صح؟ نعم. طيب هو يصدق على غلام زيد صح؟ نعم. هل الآن هذا صدقه على صدقه على كم واحد؟ واحد. على واحد. مع كونه مركبا تركيبا إضافيا، لاحظ غلام زيد مركب جزءه يدل على جزء معناه غلام وزيد، صح ولا لا؟ غلام وزيد، لكنه في قوة المفرد، في قوة المفرد. طيب الحيوان الناطق مركب ولا مش مركب؟ مركب. لكن الحيوان الناطق هذا مركب لكنه في قوة المفرد، هذا التركيب ايش اسمه؟ هذا تركيب إضافي، هذا تركيب وصفي. إذا هنالك تقييد، شيء يسمون المركب المركبات التقييدية، المركبات التقييدية. هذه المركبات التقييدية إما تقييد بالإضافة، مفتاح كلي مفرد ولا مش مفرد؟ مفتاح الباب مركب، مركب لاحظ مقيد مش مطلق المفتاح. مفتاح الأصول مطلق، مفتاح الباب مقيد. قيدناه الآن بالباب، قيدناه بالباب، صار ليس عن أي مفتاح بل مفتاح الباب قيدناه، واضح؟ لما قيدناه هل بقي كليا ولا صار جزئيا؟ صار جزئيا. لا أي نعم كليا، مفتاحي جزئي، مفتاح الباب، الباب هنا، الباب هنا، الباب إذا كانت الباب العهدية بتجزئي. نعم إذا كانت عهدية بتجزئي صح؟ بس مفتاح بابل. مفتاح بابل. إذا كلي. نعم. لاحظ. ماشي معي أستاذي. ماشي مفكر. واضح الفرق ولا مش واضح؟ نعم عندي سؤال. تفضل. لأن في علاقة تقريبي بين الكل وجزئي والعام وعام المطلق في أصول الفقه. نعم. هل كلي؟ الكلي تقريبا هو المطلق في الأصول. نعم على سبيل البدل. نعم على الفاصل. نعم لأن المطلق هو الصادق، هو تقريبا صادق على البدل، صادق على كثيرين. شو بيسموه؟ على طريق البدل يعني. نعم. يعني واحدا بعد واحد. لاحظوا الحيوان النار هنا المركبات التقليدية مركب بالإضافة، المركب الإضافي لاحظوا بقي كليا، بقي كليا، لكن لا وهذا المركب بقي في قوة الجزئي لأنه لاحظ المفرد عندنا إيش الذي ينقسم إلى الكلي والجزئي هو المفرد. هذا ليس معناه أن المركب لا يمكن أن يكون كليا، بل يمكن أن يكون كليا. نعم إذا كان إما مركبا تقليديا بالإضافة أول أو إذا كان مركبا راح ندرس في باب اسمه باب القضايا والقضية تكون كلية، القضية نفسها تكون كلية. ليس معنى تقسيمنا للمفرد هنا احفظوها، ليس معنى تقسيمنا المفرد إلى كلين وجزئي أن المركبات لا يمكن أن تكون كلية، لا المركبات يمكن أن تكون كلية، لكن هذا المركب إما أن يكون في قوة المفرد. ما معنى كونه في قوة المفرد؟ خليك معي أبوها. في المعنى هو شيء واحد. ما معنى المفرد؟ المفرد معناه أن معناه شيء واحد. نعم. قمر، شمس، كتابي، كتابي مركب ولا مفرد؟ مركب لكنه مركب تركيبا، لاحظ تركيب تقييدي، تقييدي إضافي، لكنه يدل على شيء واحد. نعم. لكن زيد القائم لا تدل على شيء، لا تدل على على نسبة، على على على أمران ونسبة بينهما. لاحظين؟ نعم. إذا جاء الرجل إلى، ذهب الولد إلى السوق، لا تدل على أمر واحد. لاحظين؟ لكن عندما أقول غلام زيد، الحيوان الناطق ليس مطلق الحيوان، بل المقيد بكونه ناطقا. الحيوان الصهال، الصهيل، الحصان، الحيوان النهاق الذي ينهق يعني. نعم. الحيوان النباح مثلا، لاحظ فهنا أقيده بصفة فأعينه في بعض الحيوان دون بعض، لكنه يبقى شائعا فيها، يبقى شائعا فيها. لاحظ؟ نعم. فهنا اسمه التقييد هذا لا يخرجه عن كونه مفردا، لا يخرجه عن كونه مع كونه مركبا، لا يخرجه عن كونه كليا، لأنه لكنه يتكلم عن شيء واحد، يتكلم عن شيء واحد. لاحظ؟ نعم. شيء واحد شارع، لاحظ؟ ف لكن كون اللفظ مركبا او مفردا معتمد على القص باستماع الانسان، صحيح؟ مثلا انا اكون غلام زيد وانا اقصد شخص ذاته، او انا اقصد غلام زيد في الشكل عام. غلام زيد يعني كم غلام لزيد؟ نعم. إذا كان عدة هنا لما قال غلام زيد لم يقصد إنه لزيد غلمان كثر، قصد غلاما واحد، لكن لو قلت غلاما لزيد، غلام زيد بمعنى غلاما لزيد، غلاما لزيد، هذا يصدق على كثيرين لا إشكال كلي، لكن قد يكون أكثر وقد يكون مفرد، صحيح؟ قد يكون بحسب معنى الإضافة، بحسب معنى الإضافة، قد يكون هنا غلام زيد معناها غلام واحد لزيد، وقد يكون غلام لزيد بمعنى في عدة غلمان لزيد، فتصدق على كثير. فإذا كان غلام زيد هنا معروف أنه زيد له غلام واحد، وتقول أنت غلام زيد بالإشارة إليه مثلا أو بالألفاظ أخرى تدل على أنه واحد ليس غيره، تصبح هذه إيش؟ شخصية ولا يصبح كليا، يصبح جزئيا ولا يصبح كليا. مثل أنا واحد سألني أنا السوق، أنا أكون السوق هنا أو السوق في الأردن أو السوق في البلد أو شيء. أنا أشتري مثلا قميص، أنا أكون أذهب إلى السوق، عايز سوق السوق هنا هناك. نعم نعم اذهب الى السوق. السوق هنا كلي. لكن حسب هنا السوق كلي بحسب معنى ال ايضا. فاذا قصدت بها العهديه ال العهديه فالمقصود هنا سوق جزئي. لكن ال الجنسيه فالسوق كلي. واضح؟ نعم سيدي. انا حبيت بس ابين لكم شيء اسمه المركب بقسميه. المركبات المركب المحض سوف ياتي في شيء اسمه القضايا. ندرسها القضايا جميعها. هذاك المركبات المحضه. والمركب الذي في قوه المفرد هو مثل المعرفات. لاحظ المركبات التقييديه تبقى في قوه المفرد. نعم سيدي اقرا. والمقصود هنا المفرد وهو في اسمان جزئي إن منع. لكن لاحظ كلامه الآن المقصود هنا في المفرد رح يأتي الكلام في المركب. فكلامها والمقصود المفرد فلم يتعرض إلى كونه كليا أو جزئيا أو يمكن أن ينقسم إلى كلين وجزئين أو لا. لاحظ جزئي إن منع تصور معناه منع. إن منع تصور معناه من وقوع الشرك في سيده. نعم. وكلي إن لم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه كالأسد وهو ستة أقسام. نعم. كلي مش الأسد اللي ستة أقسام. كلي ستة أقسام. كلي لم يوجد من أفراده فرد. نعم. وكلي وجد منها فرد. وكلي وجد منها أفراد. وكل واحد من هذه الثلاثة. يعني هذا زيادة تفصيل لا علاقة له في المنطق. نعم. هذا لا علاقة له في المنطق لكنهم يحبون لأنه يبحث في الوجود. هذا البحث بحث في الوجود. والبحث في الوجود وين بيكون؟ في علم الكلام وفي علم الفلسفة. فلا علاقة للمنطق به أبدا. بحث الوجود الأنطولوجي يعني. إحنا لا علاقة له في المنطق. لا نبحث في المنطق عن الشيء موجود ولا غير موجود. هذا البحث بحث. عرفت كيف؟ بحث منطقي بحث كلامي او بحث. نعم. لكنهم استطرادا ذكروا هذه المسألة. نعم. الاول هو الذي لم يوجد من افراده فرد اما مع استحالة الوجود كاجتماع الدبتين. نعم. او مع جواز الوجود كبحر من جئبطة. نعم. والثاني وهو الذي وجد من أفراد الصد. زئبق ونوع من الصد. زئبق هكذا يشكل هنا. من اللي في هنا؟ زئبقين. زئبق زئبقين. من زئبقين؟ اللهم صل على رسول الله. لا هو غير الفرق. الآن الكلي قال الكلي ستة أقسام لأنه قسمه إلى ثلاث أقسام. أولا إيش هي؟ كليا لم يوجد من أفراده فرد. وكلي وجد من أفراده فرد. وكلي وجد منها كثير. وجد منه كثير. وكل منهما إما مع جواز الوجود أو استحالة الوجود. لاحظ قال الأول وهي ثلاثة الآن. وكل واحد من هذه الثلاثة قسمان. الأول وهو الذي لم يوجد من أفراده فرد إما مع الاستحالة أو مع الجواز. يعني لم يوجد من أفراده فرد لأنه يستحيل أن يوجد من أفراده فرد. مثل مين؟ مثل شريك البالي جل وعلا. شريك البالي شريك الله سبحانه وتعالى. هل لله شريك؟ ليس لله شريك. طب لم يوجد لله شريك لماذا؟ على الجواز ولا على الاستحالة؟ على الاستحالة. على الاستحالة. طيب الآن كلي لم يوجد من أفراده إلا فرد واحد لكن مع الجواز مثل الشمس. شمسنا الكون مليء بالشموس. الكون مليء بالشمس. هي الشمس عبارة مش كوكب. في هنالك فرق بين الكوكب والنجم. الشمس النجم. النجم هو المضيء بذاته. نعم. مشتعل بذاته. نعم. ها؟ واضح؟ لكن الذي يمتص الضوء ويعكسه مثل القمر والأرض والى اخره هذا اسمه كوكب. الكوكب. الكوكب هو ليس مشتعلا بالذات. القمر يختلف عن الكوكب. القمر يدور حول الكوكب. نعم. فهنالك نجم اللي هو مشتعل بذاته تدور حوله كواكب والكواكب لها شيء اسمه أقمار تدور حولها. واضح؟ فهناك نجم وكوكب وقمر. الآن الـ الـ الأرض كم قمر لها؟ قمر واحد. هل يجوز في العقل أن يكون لها قمران؟ نعم يجوز في العقل، لكن وجد منها قمر واحد. المشتري كم قمر له؟ عدة أقمار، صح ولا لا؟ زحل كم قمر له؟ كم قمر للمشتري؟ زحل كم قمر له؟ زحل حوله حلقتان، يعني الذي يعيش على زحل يرى حلقتين. فهي الحلقتان عبارة ليست عبارة عن شيء متصل بالحقيقة، هي عبارة عن أحجار كثيرة لكنها من بعيد تبدو المسافة تبدو أنها كونكت، تبدو أنها متصلة مع بعض البعض، لكنها في الحقيقة أحجار منفصلة. لاحظ إذن الله سبحانه وتعالى خلق الكون على أشكال كثيرة، خلق في الكون كواكب لها قمران، وبعض الكواكب لها 16 قمر. يعني إذا نظر الإنسان يرى 4 أقمار أو 16 قمرا، أو ليس بالضرورة قمرا. فإذا الأرض خلق الله سبحانه وتعالى لها قمرا واحدا ومع جواز وجود غيره. لاحظ إذا انتهينا من هذا القسم، القسم الثاني كلي وجد من أفراده فرد واحد فقط، إما مع استحالة وجود غيره أو مع إمكان وجود غيره. نرفع مع استحالة وجود غيره زي كالمعبود بحق جل جلاله، لا يوجد غيره، ليس باستحالة وجود غيره. أما مع الجواز جوازي كشمتنا والثالث كلي لم يوجد من أفراده فرد. نعم هذا مثاله الشمس أو القمر، لكن هذا كلي لم يوجد من أفراده فرد للجواز أو الاستحالة. الاستحالة هنا للاستحالة فهمناها شريك البالي. مع الجواز بحر من زئبق، بحر الزئبق هل يجوز في العقل أن يوجد بحر من زئبق؟ يجوز في العقل. إذا ما في الزئبق الزئبق ميركوري الزئبق يستخدم في موازين الحرارة الله سبحانه وتعالى خلق أنهارا من عسل، فيعني والله سبحانه وتعالى أسال خلق عينا من إيش؟ وأسلنا له عين القطر. وألنا له الحديث سيدنا داود عليه السلام أخرج له من الأرض عينا قطر. ما هو القطر؟ النحاس. فخلق له عينا ثوارة من النحاس. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وألنا له الحديث، كان يمسك الحديث في يديه ويثنيه ويشكله كما يريد سيدنا داود عليه السلام. إذن يمكن عقلا بوجود. اذا هنا لاحظ وجد من افراد، لم يوجد من افراده فرد لاستحاله ذلك اللي هو شريك البالي. وجد من افراده فرد مع جواز، لم يوجد من افراده فرد مع جواز ان يوجد بحر من زئبق مثلا او بحر من الحريات، لم يوجد. وجد منه كثيرون ايش قال؟ كثير وهو موجود منها أفراد إما مع التناهي كالإنسان. تناهي يعني يتناهون، يعني لهم نهاية مثل الإنسان عدده محدود. أو مع التناهي كنعيم أهل الجنة. طيب نعيم أهل الجنة هل هو متناهي ولا غير متناهي؟ غير متناهي. ما معنى أنه غير متناهي؟ غير متناهي في المسلم. المستقبل. جميل. لا في الوجود. نعم. الما لا نهاية لها معنيان. الما لا نهاية لها معنيان. المعنى الأول الما لا نهاية هو الما لا نهاية بالفعل. اللي ما ليس له عد، يعني ما لا يمكن عده. ولا يمكن حصره أبدا، ليس له عدد. الما لا نهاية في هذه بهذا المعنى ليست كمية. ليست كمية. لأنه كل كم فهو محدود ومعدود. يزيد وينقص. الما لا نهاية بهذا المعنى، بمعنى لا يمكن، ليس لها نهاية، ليس لها نهاية بالفعل. الذي ليس له نهاية بالفعل ليس كمية. ليس كمية. لأنه الكميات عبارة عن أمور محدودة. هذه الاستفهام مثل هكذا. طبعا. صفات الله. صفات الله. نعم. صفات الله لا نهاية لها. نعم. لكنها ليست كمية. ليست كمية. نعم. واضح. إذا لا نهاية له يتصور في القديم ولا يتصور في الحادث. لأن ما لا نهاية له في الحوادث فهو بحاجة إلى مادة ومدة حتى يتحول يحدث الحادث، لا بد له من مادة ومن مدة زمنية. والما لا نهاية في الزمان أمر مرفوض، لأن لم يقع بالفعل ما لا نهاية له. هل وقع بالفعل ما لا نهاية له من الحوادث؟ لا يمكن. لا يمكن. فكل ما وقع في الوجود، كل ما له بداية له نهاية، وكل موجود محدود في الحقيقة ومعدود من الحوادث. الآن المعنى الآخر للما لا نهاية هو ما الكمية التي كلما تصورت وكمية، لكنك كلما تصورت منها عددا تصورت شيئا زائدا عليه، وهكذا لا إلى نهاية بمعنى لا إلى حد معين تقف عنده. مثل نعيم أهل الجنة، أهل الجنة عندهم مثلا ثمار. في الجنة إذا قطفت ثمرة خرجت بدلها إيش؟ ثمرة أخرى، وهكذا. كم تفاحة سوف تأكل في الجنة؟ كلما أكلت واحدة تستطيع أن تأكل بعدها وتأكل بعدها وهكذا وهكذا، لا إلى حد معين. هذا ما لا نهاية بهذا المعنى ليست كمية لا نهائية، بل هي كمية محدودة. لأنك عند كل وقت لو سألناك كم تفاحة أكلت بعد مليون سنة، بعد عشر ملايين سنة، بعد لا معدودة. معدودة. معدودة. يمكن أن تعدها. فإذا هذا ما لا نهاية بهذا المعنى هي عدد كبير جدا. كلما تصورت تستطيع أن تتصور الزيادات له. لكن هل هي لا ما لا نهاية لها بالفعل بالمعنى الأول؟ لا. لا. ما لا نهاية الحادث لا يمكن تحققه في الوجود. مهما مر زمان يبقى يمكن عدها وحدها. يعني أنت تقول بعد سوف تعيش في الجنة مليار سنة، بعد المليار سنة مليار وواحد، مليار واثنان، مليار وثلاثة، بعد تريليون سنة، بعد دلشيون سنة، بعد طب ما ليس هنالك نهاية. ليس هنالك نهاية. هل هنالك نوم في الجنة؟ نعم. ليس هنالك نوم. النوم أخو الموت. فليس هنالك نوم. لماذا تنام في الجنة؟ أنت تنام في الدنيا لأنك تعبان وتحتاج لا يمسهم فيها لغوب. ليس هنالك تعب في الجنة. نوم لذة، شيء لذيذ، شيء لذيذ في الدنيا. نعم. لأنك تحتاجه. لكن في أنا أكره النوم في الدنيا. أنت أنا أنام غصب عني، يعني الواحد ينام لأنه مضطر لأن ينام، ولا في النوم موت. لماذا تنام؟ ليس هنالك نوم في الجنة. في الجنة إن أكون أذكر النوم في الدنيا وأذكر حلاواته مثلا في الجنة. أنا أعطيك كثير. يمكن أن في آية يطرف يعني. أنا أقول أصحاب الجنة خير وخير مقيلة. مين شاف الآية هذه؟ مقيلة. القيلولة. قيلولة. يقيلون لكن لا ينامون في قيلولتهم. فاذهب إلى كلمة القيلولة في أصل اللغة تجد أنها الضجاع، سواء كانت مع النوم أو مع غير النوم، فهي أعم من كونها مع النوم. فأهل الجنة يقيلون، يتكئون على سرر وإلى آخره، لكن لا ينامون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يسفلون، وعرقهم المسك. فلا تحتاج أنت إلى شيء ولا لا يأكلون جوعا، يأكلون للذة. يعني الله سبحانه وتعالى يخلق البنية الإنسانية، يعيدها بحيث يخلقها خلقا لا تحتاج فيه، يمدها يمدها جل جلاله لكن لا عن طريق الأسباب، يمدها مباشرة هو من عنده جل جلاله بحيث تبقى باقية، تبقى باقية لا تحتاج إلى شيء، يعني يمدها مباشرة لا عن طريق الأسباب، يعني ليس بالضرورة أن تأكل لكي تعيش هنا، أنت حي تأكل للذة فقط وتشرب الخمر للذة، خمر ليس لا يصدعون عنها ولا ينزفون. الخمر في الدنيا لها تحدث القيء وتحدث الصداع وتحدث الرائحة، كل الأشياء هذه السيئة في الخمر، الخمر الآخرة نزعت منها كل هذه الأشياء وبقي فيها لذتها ونشوتها و نعم. العقل ما يقدر يتحمل، هذا الذي لا يستطيع أن يتحمله العقل، بالعكس كل ما قلناه يتحمله العقل، لكن الذي لا يتحمله العقل والذي لا يستطيع أن يكيفه العقل لسه هذا شيء آخر، لأنه لمن خاف مقام ربه جنتان. اذهبوا إلى التفاسير واقرأوا ما معنى كلمة جنتان، قالوا جنة من اللذائذ المادية وجنة أخرى من اللذائذ المعنوية، هذه التي لا تكيف. رؤية الله سبحانه وتعالى لما يعطى المؤمن، لما يرى الله سبحانه وتعالى المؤمن. طب بلاش، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الشخص إلى قصره الجنة فرأى زوجته، رأى الحورية نسي الجنة وما فيها، إذا رآها نسي الجنة وما ينسي إنه أصلا هو في إشي جنة بعد ذلك، يعني هو بعد هذا في جنة، نسي الجنة وما فيها. الحديث يقول فإذا رآها، لا الحديث بقصة الله، إذا رآها لا أذكر، قال فإذا غنت، إذا غنت له وسمع نسي الجنة وما فيها، فهي تغني له بصوت. الإمام السنوسي في السنوسية، في شرح السنوسية، تقرأون شرح السنوسية؟ شرحه هو على أم البراهين، سوف نقرأها إن شاء الله. يقول إنه بعض الصالحين رأى في المنام حورية فكلمته، بس فكلمته، تكلمت معه يعني كيف حالك، ما اسمك، ما أخبارك، بس فلما أفاق من نومه بقي شهرين كلما سمع صوت إنسان تقيأ، يعني الصوت الذي سمعه صوت، وهذا صوت يتقيأ من صوت البشر. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام كان إذا رجع من المناجاة لا يستطيع أن يتكلم مع أحد ولا أن يسمع أحدا حتى ينسيه الله سبحانه وتعالى لذة المناجاة. الدرس هذا درس إيش؟ طيب والثاني سائدة اللفظ يوصف بالإفراد والتأكيد حقيقة، نعم، ووصف المعنى بهما مجاز، نعم هذا وضحناه، نعم، والمعنى يوصف بالكلية والجزئية حقيقة ووصف اللفظ بهما مجاز، نعم. فإن قلت كان الأولى للمصنف أن يقدم المفرد على المركب لأنه جزءه والجزء مقدم على الكل، يعني في المتن، نعم، عندما قال إما مركب وإما مفرد، كان عليه أن يقول إما مفرد وإما مركب، لأن المفرد جزء المركب وهو مقدم عليه طبعا، وأنت قلت لنا في البداية أنه مخالفة، فلماذا لم يقدمه هنا؟ الجواب أن المركب ثبوتي ومعنى المفرد، ما معنى كون المركب معناه ثبوتيا، معناه ثبوتي ومعناه أن يثبت له هذا هو تكلف هذا السؤال والجواب أصلا. فلاحظوا ما معنى المركب، ما دل جزءه على جزء معنى، ما لم يدل جزءه، بس هذا هو، فهو هذا أصلا جواب تعريف هو فهو قال الإثبات أشرف من النفي فعليها فكان عليها أن يقدمه وهذه القضية كلها الإثبات أشرف من النفي فقدمه عليه لذلك وبهذا يجاب عن تقديمه الكلية على الجزئية نعم في الكلية على الجزئية بالضبط الكلية هو ما لم يمنع كلية أو جزئية وقدم الكلية وكلية لم يمنع لا لحظة لحظة الكلية إن لم يمنع تصور معناه ايش عرف الكلية قال ما لم يمنع نفس تصوره معناه من وقوع الشركة فيه إن لم يمنع الجزئي إن منع لا هو أنا حل دائما بحلها هذه وبنسى كيف بحلها اللهم صل على سيدنا نعم لا هنا لا هذا مش للدمنهوري مش للدمنهوري الدمنهوري راح ينزي راح ينزي إن شاء الله لا هذه سهلة جدا سهلة هي ليست صعبة وبهذا يجاب عن تقديمه الكلية عن الجزئي طيب الكلي ثبوتي الكلي ثبوتي كيف هو ثبوتي اشتراك دال على كثيرين نعم مشترك بين كثيرين وهذا غير مشترك بين كثيرين هيك يعني شيء من هذا القبيل فمو في مشترك الكلية وعكسه الجزئية نعم فهذا أفهم الاشتراك وهذا لم يفهم الاشتراك شيء بهذا القبيل يعني وقوله على جزء فهذه أصلا كلام متكلف هذا ولا علاقة له بالمنطق عرفت هو يعني يضع مثل هذه الأسئلة تشحيذا للأذهان يسمونها لكن لا علاقة لها بالمنطق وقوله على جزء معناه بتحريك الزاي بالضم كما قرأ شعبة من رواية عاصم كما قرأ شعبة من رواية عاصم فهذا عربي فصيح قال وأولا للذات فيها درجة أولا ما هو الكلي كلي مش قلنا هنا مستعمل الألفاظ اللفظ مهمل ومستعمل ايوه والمستعمل مفرد مركب ومفرد ايوه والمفرد كلي وجزئي الان كلي او جزئي حيث وجد واولا يعني كلي واولا للذات إن فيها اندرج فانسبه مش انسبه انسبه يبقى أظن يجوز فيها الكسر ويجوز فيها الضم الله وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه اندرج إيش اندرج يعني دخل اندرج مندرجا من الاندراج ما الذي هو اندرج وأولا اللي هو الكلي للذات إن فيها اندرج فانسبه يعني يريد أن يقول وأولا الكلي إذا كان مندرجا في الذات فانسبه لها يعني قل هو ذاتي وأولا للذات يعني الكلي انسبه للذات ما مع كيف تنسب للذات الذات ما هي النسبة إلى الذات ما هي النسبة إلى مصر ما هي النسبة إلى تركيا تركي مصر مصر مصري ذات ذاتي كلي ذاتي كلي ذاتي وأولا اللي هو الكلي للذات إن فيها اندرج إن كان داخلا في الذات في الماهية يعني فانسبه لها قل هو ذاتي لاحظوا سبحان الله شربنا الشاي وبدأنا بالسؤال هنا لاحظوا ما هو الإنسان ما لاحظوا هذا معنى الإنسان ذات الإنسان معناها يعني هنا ماهية الإنسان هنا عبر بالذات عن الماهية مع أنه هناك فرق دقيق بين الذات والماهية فرق دقيق بين الذات والماهية قد نأتي له لاحقا لكن هنا عبر عن الماهية بالذات الماهية هنا هي مجموع الحيوان الناطق الآن هل الحيوان داخل في الماهية نعم إذا هذا اسمه كلي ذاتي. هل الناطق داخل في الماهية؟ نعم. إذا هنا الحيوانية والناطقية كليان ذاتيان، الحيوان والناطق كليان ذاتيان للإنسان. شوف هذا أمر نسبي. هل الحيوانية كلي ذاتي بالنسبة للحجر؟ لا. لا، إذن هي الأمر نسبي وليس الأمر مطلق. يعني الحيوان ليس دائما كلي ذاتي، بل هو كلي ذاتي بالنسبة إلى ماهية من الماهيات. إذن هو أمر نسبي. طيب الآن لاحظوا، الإنسان يمشي صح؟ نعم. إذن يصدق عليه أنه ماشي. نعم. طيب هل الماشي صادق على الحيوان؟ هل هي كلي ذاتي؟ لا. لا، ليه؟ لأنها ليست في ما معنى كونه جزءا من الماهية؟ معناه أن الكلي الذاتي ما هو؟ الكلي الذاتي هو الذي لا تستطيع أن تتصور الماهية إلا به. فالكلي الماهية الشيء، ما هي ماهية الشيء؟ ماهية الشيء ما به الشيء هو أو ما به الشيء هو، يعني ما لا يكون الشيء شيئا إلا به هو ذلك. يعني أضرب دائما مثال ممتاز يعني سهل. الطاولة، الطاولة ما هي الأشياء الأساسية التي يجب أن تتوفر في الطاولة لكي تسمى، لكي يصدق عليها أنها طاولة؟ هل لها كم رجل؟ أربعة. أربعة. طب لو كان لها ثلاث أرجل هل تسمى طاولة؟ ممكن. هل كان لو كان لها رجلان؟ هل لو كان لها رجل واحدة؟ إذن كون الطاولة أربعة أرجل ليست صفة جوهرية ذاتية، ليست صفة نفسية. لما هي الطاولة؟ مش ندرس إحنا في علم الكلام إيش اسمه الصفات النفسية؟ نعم. هي الصفات الذاتية، هي الصفات التي لا يمكنك أن تتصور الذات، لا يمكنك أن تتصور الذات والماهية إلا بها. الآن القدر الذي لا يمكنني أن أتصور، طب هل يمكن أن تتصور الطاولة بدون أرجل؟ لا. لماذا لا؟ ممكن طاولة مع الحس والبصر اسمها طاولة. لا، طاولة معلقة من الأعلى بسلاسل. إذن الأرجل أصلا ليست جزءا من حقيقة الطاولة. لكن هل يمكنك أن تتصور الطاولة دون سطح؟ لا. لا، إذن السطح، السطح لاحظ وصف ذاتي أو صفة ذاتية. لي ما معنى أنها صفة ذاتية؟ صفة نفسانية لا يمكنك أن تتصور الطاولة إلا بها. فما لا يكون الطاولة طاولة إلا به هو ذات، هو ماهية الطاولة. إذا الماهية ما به الشيء هو هو، يعني ما لا يكون الشيء شيئا إلا به. واضح؟ والصفات النفسانية هي التي لا تستطيع، أو الذاتية، الذاتية والنفسية نفس المعنى، هي التي لا تستطيع أن تتصور تلك الذات أو تلك الماهية إلا بها، إلا إذا تصورتها. واضح؟ طيب لاحظوا هنالك معنى صغير أريدكم أن تلتفتوا إليه. هذا صفة ذاتية صح؟ نعم. ذاتي الذاتي ذاتي لي لاحظ الإنسان من ذاتياته الحيوان والناطق. الحيوان جسم حساس نام متحرك بالإرادة. الجسم من ذاتيات الحيوان، فهو ذاتي للإنسان. نعم. فالذاتي للذاتي ذاتي ذاتي الشيء ذاتي لذلك الشيء. هذه القاعدة، ذاتي ذاتي الشيء ذاتي لذلك الشيء. فكل ذاتي بذاتي لشيء هو ذاتي لذلك الشيء. واضح؟ لا، نتصور الإنسان غيره. بالضبط. نعم. لاحظ كيف؟ فذاتيات الذاتيات ذاتيات ب، يعني لما هو ذاتي لا بما كان ذاتية الناطق. واضح؟ مثال لذاتية للناطق مثلا، ذاتية للناطق. الناطق المفكر، ما هي المفكر والناطق نفس الشيء. العاقل والمفكر العادي ليس بالضرورة أن يكون لها ذاتيات، ليس بالضرورة أن تكون لها ذاتيات معروفة. أصلا من أصعب الأشياء في التعريفات تعيين الصفات الجوهرية والحقائق. الحقائق أصلا غير معروفة، يعني العلماء يقولون إحنا إذا أردنا أن نعرف شيئا المناطق إننا نحاول أن نتعرف على صفاته بقدر الطاقة البشرية، لأن الإنسان ما أوتي من العلم إلا قليلا. هل حق طبعا عندما يقولون الإنسان هو الحيوان الناطق، هل هذا هل هي حقيقة الإنسان؟ على قدر ما يقدر، على قدر طاقتنا البشرية. لأن الإنسان في الحقيقة يعني روحه عالم لا يدري به إلا الله، لا يعلم به إلا الله، لكننا بحسب وسعنا وبحسب طاقتنا وقدراتنا استطعنا أن نتعرف على هذا الشيء. فهذا أفضل تعريف وجدوه حتى الآن. إذا التعريفات تتنقح بمعنى أنه يعني عندما تتوارد أنظار العلماء عليها جيلا بعد جيل تتنقح وتصبح أفضل. لاحظوا في مثلا في كتب أصول الفقه، في كتب الفقه المتقدمون من الفقهاء تعريفاتهم كل معظمها مدخولة وورد عليها واعترض عليها وكذا، نفس الشيء في أصول الفقه عند الدور وإلى آخره. لكن عند المتأخرين تحققت تحقيقا شديدا الآن من 300-400 سنة تقريبا وأكثر، صار يصعب جدا أكثر من 400 سنة، أكثر من حوالي 500-600 سنة، صار صعب جدا جدا جدا أن نضيف كلمة إلى التعريف أو لماذا؟ لشدة توارد أنظار العلماء عليها جيلا بعد جيل تحققها. فإحنا حتى الآن إذا استطاع أحد أن يأتينا بتعريف أفضل لهذا الإنسان، هذا ليس منزلا في كتاب، نستطيع أن يعني نهمل هذا ونأخذ الجديد. لكن هذا التعريف لا يرد عليه، يعني لا، هذا التعريف الإنسان لا يرد عليه، نعم ما أورد عليه، لا هو هناك مناقشات عند العلماء فيها. نعم طبعا هل يعني في عدة تعريفات، لكن هو أفضل تعريف، أفضل تعريف. صوتي عالي جدا، أنا صوتي عالي جدا بس هكذا تبقون مستيقظين، إذا خفضت صوتي قليلا تنامون. طيب وأولا للذات إن فيها الدرج فانسبه أو انسبه أو لعارضا إذا خرج، يعني طب إذا خرج عن قلنا الماشي، الماشي هل هو من الذاتيات؟ لا. لا فيسمى من العرضيات إذا كان صادقا على تلك المهينة. لاحظ الحجرية بالنسبة للإنسان هل هي صادقة عليه؟ لا، لا تصدق عليه، إذن هي لا تسمى لا وصفا عرضيا ولا وصفا ذاتيا. فإذا أولا ينظر هل ذلك الوصف، هل هذا الشيء يصدق على الماهية ولا لا يصدق؟ فإن صدق عليها فهل يمكن تصور الماهية بغير بدونها؟ فإن أمكن تصور الماهية بدونها فهو وصف عرضي، وإن لم يمكن تصور الماهية إلا بها فهو وصف ذاتي، انتهى الإشكال. إذا فأولا للذات يعني الكلي، إذا نسبته إلى الذات، تنسبه إلى الذات إذا كان داخلا فيها، إذا كان داخلا فيها، وتنسبه إلى العرض أو إلى العارض تقول هو عرضي أو عارضي أو هو وصف عارض، إذا لم يكن إذا استطعنا تصور الماهية بغيرها، ولم يكن يعني إذا كان خارجا عن الماهية. واضح؟ والكليات خمسة دون انتقاص، والكليات خمسة دون انتقاص، هنا قلنا ذاتي وعربي ماشي؟ نعم. والكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل، عرب اللي هو العرب العام، نوع وخاصة اللي هو خاص سماها، أو هذا بسموه العرب الخاص، العرب الخاص أو الخاص. إذن الكليات خمسة دون انتقاص، من الذاتيات الجنس والفصل والنوع والعربيات العرب العام والعرب الخاص أو الخاصة، وسوف يأتي إن شاء الله الكلام فيها. وأول للذات، وأول ثلاثة بلا شطر، الجنس قسمه إلى ثلاثة أقسام، جنس بعيد أو قريب أو متوسط. طبعا ليس فقط الجنس هو القريب والبعيد والوسط، ولا أيضا الفصل. نعم، لكن هنا لم يبحث هذه المسألة، سوف نقرأها إن شاء الله في كتب يعني أكثر بعد ذلك، يعني في الشمسية وفي واضح يا أخواني؟ اقرأ عني. الكلي إن كان داخلا في الذات بأن يكون الجزء أقول مراده بالكلي أولا شيء أقول أليس عندكم هذه أقول مراده بالأول الكلي تضيفوها هذه أقول أقول مراده بالأول الكلي في قوله في قوله كلي أو جزئي يعني أن الكلي إن كان داخلا هيك بعديها عندكم نعم يعني أن الكلي نعم الكلي يعني الكلي إن كان داخلا يعني أن الكلية يعني أن إن كان داخلا نعم الكلية يعني أن الكلية إن كانت داخلا في الذات بأن يكون جزءا من المعنى المدلول لللفظ يقال له كلي ذاتي كالحيوان والناطق بالنسبة إلى الإنسان وإن كان خارجا عن الذات بأن لم يكن كذلك يسمى كليا عربيا كالماشي والضاحك بالنسبة له وإن كان عبارة عن الماهية كإنسان فهو يعني ذاتي نفس الماهية لاحظ نفس الماهية فهو ذاتي بناء على أن الذاتية ما ليس بعربية نعم يعني هنا لاحظ نعم لاحظ النوع هو تمام الماهية نعم تمام الماهية اسمها نوع يعني الإنسان نوع الفرد نوع البقرة نوع الحصان نوع الحجر نوع وهكذا لاحظ تمام الماهية عرفت تمام الماهية اللي هي مجموعة ذاتيات تشكل شيء اسمه النوع لكن النوع هل هو داخل في الماهية هل يقال عنه إنه جزء الماهية لا نفس الماهية ولا يقال عنه إنه خارج عن الماهية فهو نفس الماهية طب أنت قلت إننا إذا كان الشيء داخلا في الماهية يسمى ذاتيا وإذا كان خارجا عنها يسمى خارجيا طب هذا نفس الماهية فلماذا نسميه فقال نسميه أيضا ذاتيا بناء على أن الذاتي ما ليس بعربي فهو قال يعني الشيء إما أن يكون عربيا أو لا فالعربي هو ما كان خارجا عن الماهية وما ليس بعربي يسمى ذاتيا فهو بهذه الطريقة قال العربي ما يكون خارجا عن الماهية فالشيء بالنسبة للماهية إما أن يكون الصفة بالنسبة للماهية أو الوصف أو المعنى بالنسبة للماهية إما أن يكون عربيا يعني خارجا عنها أو لا فإن كان خارجا عنها يسمى عرضيا وإن لم يكن خارجا عنها يسمى ذاتيا فهذا معنى قوله بمعنى يعني ذاتي بمعنى أنه إيش بمعنى أن الذاتية ما ليس بعرضي نعم والكلي الذاتي إما أن يكون مشتركا بين الماهية وبين غيرها وهذا هو الجنس لاحظ الجنس هو الكلي الذاتي المشترك بين الماهية وغيرها من الماهية لاحظ الحيوان الناطق الإنسان حيوان ناطق فالحيوان مشتركة بين الإنسان وبين الحصان وبين كثير من الحيوانات فهذا كلي ذاتي يعني داخل في الماهية ومشترك بين هذه الماهية وغيرها من الماهيات هذا هو الجنس كلي ذاتي مشترك بين تلك الماهية وغيرها من الماهيات يعني لو تصورنا هنا الجنس أي مثلا هنا هذا جنس الحيوان أيوة الحيوان نفصله بالفصل إنسان الناطق هذا فصل اسمه ناطق ها فصل آخر صهال مثلا حصان لاحظ فهنالك حصر شير من نفس الحيوان فكلها مشتركة في الحيوانية لكن ينفصل بعضها عن بعض بالفصول لاحظ إذن الجنس يجمع مجموعة كبيرة من الماهيات تنفصل كل ماهية عن غيرها من الماهيات بالفصل واضح؟ إذن لاحظوا الجنس كلي ذاتي مشترك بين الماهية وغيرها من الماهية أما الفصل فهو كلي ذاتي مختص بتلك الماهية. مختص بتلك الماهية. إذن كلي ذاتي مشترك بين الماهية وغيرها من الماهيات الجنس. كلي ذاتي، كلي ذاتي مختص بتلك الماهية الفصل. كلي هو عين الماهية النوع. كلي مشترك خارج عن ال... كلي عرضي يعني خارج عن الماهية. كلي عرضي خارج عن الماهية مشترك بين الماهية وغيرها من الماهيات. الماشي مثلا، الإنسان ماشي، والحمار ماشي، والحصان ماشي، والسيارة كله ماشي. إذن كلي، كلي عرضي مشترك بين الماهية وغيرها من الماهيات عرض عام. كلي عرضي يعني خارج عن الماهية مختص بتلك الماهية مثل الضاحك. كلي اسمه عرض خاص أو خاصة. واضح؟ هذه هي ال... ماذا؟ الكليات الخمس. نعم. أو مختصا بها، فالأول يسمى جنسا كالحيوان بالنسبة للإنسان، والثاني يسمى فصلا كالناطق بالنسبة له. والكلي العرضي إما أن يكون مشتركا أو مختصا، فإن كان مشتركا بين الماهية وغيرها يسمى عرضا عاما كالماشي بالنسبة للإنسان، وإن كان خاصا بها يسمى خاصا. العين حرف العين من حروف الاستفهام مش من حروف الله. فعاما مش عاما. عاما عاما هذيك خاصا صحيح، لكن عاما. وإن كان خاصا بها يسمى خاصة كالضاحك بالنسبة له. والكلي الذي هو عبارة عن نفس الماهية كالإنسان، فإنه عبارة عن مجموع الحيوان الناطق يسمى نوعا. فهذه الكليات الخمس التي هي مبادئ التطورات المشار إليها بقوله والكليات الذي. إذن هذا بحث في مبادئ التصورات. انتهى الآن بعد أن انتهينا من الكلام. ثم إن أولها وهو الجنس ثلاثة أقسام قريب كالحيوان بالنسبة للإنسان وبعيد. هذه بس قريب وبعيد ومتوسط فقط. يعني لاحظوا الحيوان من أقرب الحيوان صادق عن الإنسان صح، وهو جنس له، جنس له. طيب الجسم الجسم ايضا نقول ذاتي له ولا ليس بذاتي؟ ذاتي. اذا هو جنس له لانه صادق عليه وعلى غيره. طيب من اقرب الى الانسان، الجسم ولا الحيوان؟ الحيوان. النامي من اقرب من النامي ولا الجسم؟ النامي اقرب، لانه النامي صادق على الحيوان وعلى النبات. الجسم يصدق على الحيوان والنبات والجماد. فالنامي أقرب. واضحة كلمة أقرب وأبعد؟ يعني الجماد الجسم، الجسم يصدق على الحيوان والنبات والجماد صح؟ فمن أعم من أكبر يعني؟ من أكبر أكثر عددا؟ من أكثر عددا؟ الجسم ولا النامي؟ الجسم أكثر عددا. النامي أقرب أخص من الجسم. الحيوان أخص من النامي لأن النامي يشمل النبات والحيوان، فالحيوان أقرب وأخص من النامي. فإذا لاحظ هذا جنس قريب، هذا جنس متوسط، هذا جنس بعيد. هذه الفكرة. قريب كالحيوان بالنسبة للإنسان وبعيد كالجسم بالنسبة له، ومتوسط النامي بالنسبة له وهو المشار إليه بقوله وأول من ثلاثة بالله. واضح الكلام؟ الآن بعد أن بيّن هذا الكلام ودرسنا الكليات، يريد أن يحدد شيء اسمه نسبة هذه الألفاظ، النسب بين هذه الأشياء، نسبة الألفاظ والمعاني. فذكر هنا التواطؤ، هذا رح يجي الاشتراك، مبحث الاشتراك. قال قسم، قال اللفظ، اللفظ الذي تكلمنا عنه ودرسناه قبل قليل إما أن يكون واحدا أو متكثرا. متكثر يعني إيه؟ كم واحد؟ لا أكثر من واحد. هذا المتكثر. المتكثر يعني أكثر من واحد. واحد واحد هذاك الجمع المجموعة أو المجموع أو الجمع ثلاثة وأكثر. الجمع ثلاثة وأكثر، لكن المتكثر أكثر من واحد. واحد أو كثير، إما أن يكون واحدا أو متكثرا، يعني واحد أو كثير. الكثير أكثر من واحد، الكثير أكثر من واحد اللي هو المتكثر. إما أن يكون اللفظ إما أن يكون واحدا أو متكثرا. وعلى كل حال، على كل المعنى، إما أن يكون واحدا أو أكثر متكثرا. هذا اللفظ. وعلى كل المعنى، خلينا نقول هون، وعلى كل حال فالمعنى، يعني معناه إما أن يكون واحدا أو متكثرا. شو معنى هذا الكلام؟ لاحظوا كلمة مثلا زيت، مثلا ثلاث زيت، أي كلمة، أعطوني كلمة. طاولة مثلا، طاولة، هنالك كلمة واحدة لها هذا المعنى. طاولة، لا في حتى أكثر من كلمة. أعطونا كلمة لها مثلا حصان، حتى في حصان اكثر من حصان. حصان، خلينا نقول حصان، نفترض ان حصان يعني لها ما الان، حصان او انسان. حصان هذا اللفظ واحد وله كم معنى؟ معنى واحد. تلاحظ لفظ واحد له معنى واحد، لفظ واحد له معنى واحد. احيانا اللفظ الواحد له عده معاني، مثل كلمه عين، العين لها عده معاني. احيانا اللفظ يكون اكثر من لفظ، مثل مثلا قمح وحنطه وبر مثلا، صح؟ هي اكثر من لفظ، اكثر من لفظ، لكن لها معنى واحد. واحيانا اكثر من لفظ لها اكثر من معنى، يعني مثلا مثل حصان وحمار، هذان لفظان ولهما معنيان مختلفان. فاذا هذا التباين، فاذا كان اللفظ، فإذا كان الأصل في كل لفظ أن يكون له كم معنى؟ معنى واحد فقط. فإذا الأصل في كل لفظين، الأصل في كل لفظين أنهما متباينان، يعني معنى هذا غير معنى هذا. هذا إذا كان اللفظ متكثرا والمعنى متكثرا، هذا هو الأصل. فهذه النسبة بين هذين اللفظين هي التباين. طبعا النسبة إلى هذين اللفظين بينهما تباين بالنسبة إلى معنيهما، يعني معنياهما متباينان. واضح؟ معنى اللفظ هنا الكلمة، اللفظ والكلمة word، ماشي الحال؟ إذا كنا متكثر قمح كلمة واحد، لا قمح رمح وبر وكذا. متكثر اللفظ مجموعة كثير. نعم، هنا اللفظ متكثر، لفظ متكثر. جينا بمثلا لفظين، يعني لفظ متكثر يعني أكثر من لفظة واحدة، أكثر من لفظة واحدة. نعم نعم. فهنا هنا هذا إيش اسمه؟ متكثر واحد، مترادف، السينونيم، المترادفات. هذه النسبة، النسبة بين يتكثر ولكن المعنى يتحدث، المعنى يتحد. هذا اسمه ايش؟ الترادف. فاللفظان معنياهما، اللفظان مترادفان، يقال اللفظان مترادفان اذا كان معنياهما واحد. اذا كان اللفظان مختلفان والمعنى واحد يسمى اللفظان مترادفان، ويسمى اللفظان متباينان اذا كان معنياهما مختلفان، اذا كان معنياهما مختلفان. طيب ماشي يا اخواني. الان اذا كان اللفظ واحدا وله عده معاني، مثل كلمه عين، فهذا اسمه النسبة بتكون بين المعاني بصير اسمها الاشتراك، فهذا علاقة الاشتراك. واللفظ يسمى ايه؟ مشتركا. اللفظ يسمى مشتركا بمعنى بين مشترك، اللفظ مشترك بين عدة معاني، مشترك مشترك مشترك مشترك مشترك لأنه بين عدة معاني، يعني عدة معاني اشتركت فيه، فهو مشترك بين عدة معاني. إيش كيف؟ يعني مشترك فيه، يعني مشترك فيه، نعم مشترك فيه، نعم اللفظ مشترك فيه، نعم فهو مشترك بين عدة معاني. الآن المعنى إذا كان واحدا، المعنى إذا كان واحدا، اللفظ واحد والمعنى واحد، مثل مثلا كلمة إنسان، كلمة إنسان فلها معنى واحد، ماشي يا إخواني؟ فينظر بعد ذلك في هذا المعنى الواحد، ينظر في هذا المعنى الواحد هل هو صادق على جميع أفراده بنفس المعنى؟ يعني بالتساوي، خليكم التساوي شوي، أم هنا أو صادق عليها مع الاختلاف في الشدة والضعف أو في أكثر من جهة، يعني في الأولوية والأولية مثلا. يعني لاحظوا كلمة إنسان تصدق على رضوان، صح؟ حين صدقت على رضوان معناها مفهوم، لما صدقت على يوسف هل صدقها على يوسف يختلف عن صدقها على رضوان؟ المعنى الذي لما نقول رضوان إنسان ويوسف إنسان، المعنى الذي أثبتناه نفس المعنى، لم يختلف أبدا، نفس المعنى لم نثبت له شيء مختلف. لكن لاحظوا هذا اسمه نور الذي يأتينا من اللمبة، هذه اسمه نور، والذي يأتي من الشمس اسمه نور، هل بينهما اشتراك في المعنى ولا لا؟ هنالك اشتراك. هل بينهما اختلاف ولا لا؟ من أشد من الآخر؟ الشمس أشد. إذن لاحظ المعنى هذه، هذا نور وذلك نور، لكن بينهما اختلاف درجات شدة وضعف. طيب البياض، اللون الأبيض، اللون الأبيض، البياض في القميص غير البياض في هذا، غير البياض في البيضة، غير البياض في صح في البشرة، غير في الحائط. إذن نفس اللون درجات، هنالك معنى مشترك بين الجميع يصحح إطلاق لفظ الأبيض عليه، لكن هنالك درجات في الاختلاف شدة وضعفا، صح؟ أيوة. إذا كان المعنى صادقا على الجميع بنفس المستوى ونفس النسبة مثل كلمة إنسان، هذا اسمه كلي متواطئ، هي علاقة التواطؤ. التواطؤ معناه الاتفاق. إيش بندرس في أصول الفقه من نعرف التواتر؟ بنقول إيش؟ رواية جمع عن جمع، يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني اتفاقهم. يواطئ اسمه اسمي في الحديث المهدي، يعني يوافق اسمه اسمي، يكون اسمه على اسمي، وهكذا. هذا معنى المواطئ، الاتفاق. فإذا إذا كان المعنى متواطئا بمعنى لا يختلف شدة ولا ضعفا، ولا يكون المعنى هو هو في الجميع، اسمه كلي متواطئ. اكتبها هنا معلش سيدي. العلاقة تواطؤ، والكلي يسمى كلية متواطئة، علاقة التواطؤ. نعم. هذه التواطي، تواطئ، هذه تواطؤ بالواو، أيوة على التواطؤ. التواطي هي تواطي عند التخفيف، تخفيف تواطؤ، لكن تواطؤ نعم نفس المصدر من الشعر الموطأ. الموطأ. لماذا سماه الإمام مالك الموطأ؟ لأنه عرضه على جمع على جميع من يعرف من العلماء، على من هذا عالم مشهور، وعرضه على كل من يثق بعلمه ويعرف إمامته في الدين والآخرين، فكلهم إيه أقره على ذلك ولم يراجعه في يعني لم يرفض حديثا واحدا منه أحد منهم، فسماه الموطأ. نعم اتفقوا عليه جميعا، واضح سيدي؟ الآن إذا اختلف المعنى شدة وضعفا، مثل الألوان، الألوان كلها كل جميع الألوان عندك، الأخضر أخضر الغامق، والأخضر مثلا ماذا يسمى الأخضر الأخضر مثل الأخضر الحشيشي، هذا الأخضر اليانع، الأحمر منه درجات، أحمر القاني، أحمر القاني تعرفون الأحمر القاني، أحمر قاني أحمر يعني نعم أحمر قاني، وأحمر أخف منه يكون هنالك الأزرق مثلا، الأزرق الغامق والأزرق العادي، هنالك الأزرق السماوي مثلا، أزرق ضعيف لكن الأزرق الغامق أزرق، نعم الأسود، الأسود منه الأسود القاتم والأسود، وهكذا درجات. فهذا يسمى كليا إيش؟ مشككا. مشككا لماذا يسمى علاقة العلاقة تسمى علاقة التشكيك؟ أيوة، أو يسمى كليا مشككا. لماذا يسمى كليا مشككا؟ لأنك إذا نظرت إليه، إحنا قلنا هنا مثلا هذا نور أو هذا أبيض وهذا أبيض وهذا أبيض وهذا أبيض، إذا نظرت إلى جهة الاشتراك، هل هنالك جهة اشتراك بينهما بين جميع الأشياء البيضاء؟ نعم، ولذلك هذا القدر المشترك من المعنى هو الذي يصحح إطلاق الأبيض عليه، وإلا لو لم يكن هنالك جهة اشتراك في المعنى لم يصح في اللغة أن تسميه أبيض. واضح؟ إذا نظرت إلى جهة الاشتراك حسبت هذه الأشياء أو حسبت هذا المعنى إيش؟ متوافقا. وإذا نظرت إلى جهة الاختلاف حسبت المعنى متباينا. إذا نظرت إلى جهة الاختلاف قلت هذان يختلفان عن بعضهم البعض، ولكن إذا نظرت إلى جهة الاشتراك حسبت المعنيين إيش؟ متواطئين، أو يعني بمعنى أن المعنى متواطئ، حسبت المعنى متواطئ، لكن إذا نظرت إلى جهة الاختلاف حسبت المعنى متباين. إذن لذلك يسمى مشككا، لأنه يشكك الناظر فيه، يشكك الناظر فيه المعنى، هل المعنى مشترك أم المعنى متفاوت شدة وضعفا. جهات التشكيك هي التفاوت في الشدة والضعف، واحد مثل النور، اثنين الأولية، ثلاثة الأولوية. هذه الثلاث جهات التي يتكلم فيها المناطق، ولا يذكرون شيء، ولم أقف على كلام للمناطق في غير هذه الجهات. هذه الجهات التفاوت، جهة الشدة والضعف مثل النور، جهة الأولية مثل الوجود، يعني المحققون على أن الوجود مشكك، الوجود في القديم أولى من الوجود أو قبل الوجود الحادث، يعني بين وجود الله تعالى وبين وجودنا فرق كبير. والأولية أيضا يضربون لنا مثال الوجود أولى، يعني نقرأ سيدي. قال ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان، تواطؤ تشاكف تخالف والاشتراك عكسه الترادف. يلا أقول اللفظ إما أن يكون واحدا أو متعددا، وعلى كل فالمعنى إما أن يكون واحدا أو متعددا. فرح تحضر أربع دروس من اليوم غير اليوم، ولا مع اليوم أربع دروس، يعني ثلاث دروس تحتاج ولا أربع دروس؟ مع هذا يعني بقي ثلاث دروس فقط. يلا فمثال اتحاد اللفظ والمعنى إنسان، ومثال اتحاد اللفظ مع تعدد المعنى عين، فإنه يطلق على الباصرة والجارية نعم. فالقسم الأول إن اتحد المعنى في أفراده سمي كليا متواطئا كالإنسان، وإن اختلف فيها بالشدة والضعف سمي كليا مشككا كالبياض، فإن معناه في الورق أقوى من معناه في القانون. في الورق العادي قالوا إنه معناه في الورق يعني الورق يكون أبيض بكثير من معناه في القميص. عاد اليوم ما أعرف في أيامهم يعني بقول إنه معنى البياض في الورق كان أقوى من معناه في القميص. نعم. الأبيض ماذا يوصف؟ الأبيض القوي يوصف بالناصع، يقال أبيض الناصع، أبيض ناصع. أبيض لكن أول لأنها تكون على وزن أفعل مش هيك. أبيض ناصع، أسود قاتم، أخضر أخضر يانع، أزرق غامق، أحمر قاني، أصفر فاقع. والقسم الثاني وهو ما اتحد فيه اللفظ وتعدد المعنى يسمى مشتركا، ومثال ما تعدد فيه اللفظ واتحد المعنى إنسان وبشر فهما مترادفان والنسبة بينهما الترادف. ومثال ما تعدد فيه اللفظ والمعنى إنسان وفرس فهما متباينان والنسبة بينهما التباين. فهذه الأقسام الخمسة التي ذكرها في قوله ونسبة الألفاظ البيتين ومراده بالتخالف التباين. نعم. في هنالك مجموعة من المعاني في الحقيقة العلاقات لم انتهيتم من هذا؟ لم يذكرها هنا وهي في غاية الأهمية. نعم. الشدة والأولوية. الشدة والضعف، الأولوية والأولية. أولية. نعم. فيرستنس أولوية والأولية مثالهما الوجود. كلاهما الوجود. ما الوجود الأولوية للوجود؟ الوجود الواجب أولى من وجود الممكن وهو أول يعني قبله. هنالك معاني في الحقيقة لم يتعرض لها هنا أو قالوا تعرض لها في ضمن ما ذكره لكنها في غاية الأهمية، في غاية الأهمية وهي معلش عذرا من العيب عند العرب أن إزالة الظهر، لكن ماذا أفعل يعني كيف أكتب؟ عيب من عندنا عشان وضعنا اللهم صل على رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين. الكليان أي معنيين كليين فإما أن يكون متساوي في هناك نسب اسمها نسبة التساوي. أنا أريدكم أن تعتنوا اعتناء خاصا بهذه المعاني لأن هذه المعاني مهمة للغاية، يعني مهمة أهمية كبيرة. التساوي الآن كل كليان يكون الكليان يكون الكليان متساويان إذا كان كل ما سبق عليه الأول كل ما سبق عليه الأول سبق عليه الثاني، يعني إذا كان ألف كلي وباء كلي، يعني إذا كان ألف وباء كليين فإن ألف تساوي باء، إذا أردتم هكذا بالطريقة الرياضية ألف تساوي باء، إذا وفقط إذا كان كل ألف باء و كل باء ألف. نعم يكون ألف وباء كليين متساويين، يكون ألف وباء كليين متساويين إذا كان كل ألف باء أو يكون إذا كان ألف وباء كليين فإن ألف تساوي باء إذا وفقط إذا كان كل ألف يساوي باء وكل باء يساوي ألف. واضح ولا مش واضح؟ واضح. مش واضح. أنت عندك مش واضحة؟ نعم. في حدا مش واضحة عنده؟ طيب هذه ألف تصدق على مجموعة من العناصر متى تكون باء متساوية لألف؟ إذا كانت تصدق على ما يصدق عليه أنه ألف، يعني ألف تصدق على هذه على واحد واثنين وثلاثة وأربعة، فيجب أن يكون باء أيضا صادقة على واحد واثنين وثلاثة وأربعة، بمعنى أن تكون ألف متساوية لباء، يعني ألف وباء ترسمان بنفس الطريقة، يعني باء منطبقة تماما على ألف. كما نقول مثلا حادث، مثال حادث ومخلوق، الحادث ما لم يكن ثم كان، ما لم يكن موجودا ثم كان، ما سبق وجوده العدم، والمخلوق ما هو المخلوق؟ ما هو موجود بعد عدم، صح ولا لا؟ ما هو موجود من العدم؟ أخرج، يعني ما معنى أخرج من العدم؟ كان أخرج كان من العدم أخرج وجد، لا حلو، كلمة أخرج من العدم هاي كلمة بدنا نفهمها كويس، ما معنى أخرج من العدم؟ يعني هل هنالك عدم؟ هل هنالك شيء اسمه عدم نخرج منه الأشياء؟ لا لا لا. شوف كيف؟ فلذلك يجب أن نكون وجد بعد أن لم يوجد، هذا معنى الكلام، لم يكن يعني ماشي، أنا موافق على أخرج من العدم، لكن أخرج من العدم على أن نفهم بالضبط ما معنى، لأنه اليوم في هنالك من المعاصرين من يتكلم عن الإخراج من العدم، والعدم ينشئ الأشياء ويخرج الأشياء، وهذا كلام غير صحيح، العدم لا يخرج منه شيء، ما فيش شيء، ما فيش ما فيش وجود للعدم، لا وجود للعدم، العدم ليس شيئا موجودا. إذن الحادث كله، هل كل حادث مخلوق؟ هل كل مخلوق حادث؟ إذن صدق الحادث والمخلوق، صدق الحادث على كل ما صدق عليه أنه مخلوق، وصدق المخلوق على كل ما صدق عليه أنه حادث. إذن هذان كليان متساويان. لو جئت ترسم دائرة الحوادث، قلنا هذه دائرة الحوادث تكون هي نفسها، هذه صح، هذه الدائرة، معنى كونها دائرة الحوادث، كونها دائرة الحوادث يقتضي أن كل حادث فهو موجود في داخل هذه الدائرة. إذا قلنا لك ترسم لنا دائرة المخلوقات، سترسم نفس الدائرة، لأن كل ما صدق عليه أنه حادث فقد صدق عليه أنه مخلوق. واضح الكلام؟ طيب تمام، هذا معنى التساوي. لك تسأل سؤال؟ ترى لا ما هو احنا لو صبر القاتل على القتيل لمات لوحده شيخ اصبر قليلا. احنا قلنا لما بدأت قلت اما انه اغفل هذه الاشياء على قول او ان هذه المعاني التي سنذكرها بعد قليل هي موجودة في ضمن ما ذكره من النساء. سمعتوني قلت هذا الكلام فخلينا اول شيء ننتهي من هذا الكلام. اذا التساوي يكون الكليان متساويين اذا كان اذا صدق كل منهما على كل ما صدق عليه الاخر، يعني كان كل الف باء وكل باء الف. انتهينا من هذا الكلام؟ تريدون منه شيء؟ طيب الان العلاقه الاخرى العلاقه الاخرى بعد التساوي شيء نسميه العموم والخصوص ايوه المطلق. العموم والخصوص المطلق هذا في غاية الأهمية. إذا خنتوا اليوم ترتاحون في كثير من مباحث العلم، لأن العموم والخصوص المطلق يعني يمر في كل كتاب من كتب العلماء في كل شيء. وأنت تقرأ في كتب العلماء يتكلمون ها النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص الوجهي، التساوي، هما متساويان، هما متباينان، هما. فإذا فهمنا الآن ترتاحون فيما بعد. العموم والخصوص المطلق يكون إذا فرضنا نعمل عجبتكم طريقة الرياضيات ما فيها مشكلة طريقة الرياضيات. طيب إذا كان ألف وباء كليين فإن ألف أعم مطلقا من باء وباء أخص مطلقا من ألف إذا كان أو إذا وفقط إذا كان لاحظوا الآن بلاش ألف عام مطلقا من باء لا مخلي ألف مش مشكلة. إذا كان كل عشان الناس متعودين على كل ألف باء فخلينا نعيدها نعملها بالعكس. إن باء عام مطلقا من ألف وألف أخص مطلقا من باء إذا كان كل ألف باء كل ألف باء وبعض باء ليس بألف أحسن رجع في مكانه فإن ألف أعم مطلقا من باء وباء أخص مطلقا من ألف إذا كان كل باء ألف وبعض ألف ليس باء. يعني لاحظوا الآن هذه باء وهذه ألف باء أخص مطلقا من باء من ألف. ما معنى كونها أخص مطلقا من ألف؟ كل ما صدق عليه أنه باء صدق عليه أنه ألف، يعني كل باء ألف، لكن ليس كل ألف باء، لأنه بعض باء هو ألف وبعض باء ليس بألف. واضح لم تواضح مرة ثانية. كل باء ألف، كل ما صدق عليه أنه باء هذه فهو في ضمن ألف، لكن لاحظوا بعض ما طبق عليه أنه باء هو ألف، بعض ما طبق عليه أنه ألف هو باء، ولكن ليس كل ما طبق عليه ألف هو باء، وهو معنى آخر بعض ألف ليس باء، فألف هنا أعم مطلقا من باء وباء أخص مطلقا من ألف. فهمنا لماذا تصنع علاقة العموم والخصوص المطلق؟ لأنه من جهة هو عام مطلق ومن جهة أخرى هو خاص مطلق. مثل الإنسان النبي أو الحيوان، النبي مثلا أن كل نبي إنسان، لكن هل كل إنسان النبي؟ لا طبعا، هي إنسان دائرة الإنسانية أوسع من دائرة النبوة. فلاحظ كل نبي إنسان وليس كل إنسان نبي، بعض النبي إنسان وبعض النبي ليس إنسان. واضح يا أخواني؟ هذه علاقة العموم والخصوص المطلق. الحمد والشكر. الحمد والشكر. الحمد والشكر. اللغوية أو الناحية اللغوية ومن ناحية، نعم من ناحية لغوية ومن ناحية أعم منه شرحناها في الحاشية هذه. إحنا نأخذ أمثلة أسهل. الإنسان والحيوان، الحيوان أعم مطلقا من الإنسان والإنسان أخص مطلقا من الحيوان. المسلم والعربي، المسلم أعم مطلقا من الإنسان ومن العربي، والعربي أخص مطلقا. حتى لا عفوا، خصوص وعموم وخصوص وجه. وجه نعم. المطلق ما خص المطلق. عام يعني خاص كذا. هسه راح تسلم المطلق. يرجع إلى السلام. نعم. هذا أعم مطلقا وهذا أخص مطلقا. هذا الإطلاق. ليس من وجه يعني، ليس مقيد، بل على الإطلاق هو أعم منه. انتهينا من هذه؟ نعم. هذا شيخ طارق؟ خلاص؟ نعم. الآن العموم والخصوص نفسه، لكنهما، لكن نريد أن ندرس علوما وخصوصا وجهيا. هذا يسمى العموم والخصوص الوجهي أو من وجه. يعني أحيانا يعبرون بهذا وأحيانا يعبرون بهذا. العموم والخصوص ومن وجه، إذا كان ألف وباء كليان، وكان فإن ألف أعم من باء من وجه وأخص منها من وجه، وباء في نفس الوقت. يعني لاحظ ألف هي أعم من باء من وجه وأخص منها من وجه، وفي نفس الوقت باء أعم من ألف من وجه وأخص منها من وجه. لاحظ كلاهما نعبر عنه بنفس الطريقة، ألف أعم من هذه من وجه وأخص منها من وجه، وهذه أعم منها من وجه. إذا كان لاحظ احنا في الاول في العموم والخصوص المطلق قلنا كل الف باء وبعض باء ليس الف. هنا نقول اذا كان بعض الف باء وبعض، هذه في الرياضيات و يعبر هكذا تكتب ثمانية واو تكتب سبعة، صحيح؟ وكل كيف تكتب؟ يعني وكل كل هكذا أنت تقول هذا اسمه شامل، هذا اتحاد اسمه اتحاد يونيون، هذا تقاطع، هذا عبارة عن الجمع، الجمع الرياضي، وهذا عبارة عن الضرب الرياضي. ممكن هذا يدرس في شيء اسمه البوليان الجبرى، نعم الجبر البوليني. أوكي؟ إذا كان بعض ألف باء وبعض باء ألف وشرط آخر شرط آخر وبعض ألف ليس باء وبعض ألف ليس باء وبعض باء ليس ألف ما هي نفسها هذه عكسها هذه هل أنت معكس هذه هل لها عكس بعض ألف ليس باء هل لها عكس لماذا لا يصدق بالضبط ليس وبعض باء ليس بألف لماذا هذا لا أحيانا يصدق أحيانا لا يصدق فعشان هيك ليس لها عكس طب لماذا ما هي القاعدة في ذلك في العكس في هذه الحالة هي كلها يعني هذه جزئية سالبة سالبة جزئية ليس لها عكس سالبة اللي اجتمع فيها خصة تانية طيب هذا لاحظوا الآن هذه ألف وهذه باء فلاحظوا بعض ألف هو باء هذا القدر المشترك هذا لو سميناه جيم لكان ألف تقاطع باء تساوي جيم في الرياضيات لو سميناه جيم لكان ألف عدا باء ألف عدا باء يساوي جيم وباء عدا ألف يعني العناصر التي تنتمي إلى ألف ولا تنتمي إلى باء هي جيم والعناصر التي تنتمي إلى باء ولا تنتمي إلى ألف عفوا ألف عدا باء هذه المنطقة هذا الهلال وباء عدا ألف هذا الهلال وألف تقاطع باء هذا الجسم يعني هذا الشريحة هذه ماشي معنا يا شيخ حسن فلاحظ بعض ألف هو باء وبعض باء هو ألف هذا المضلل بعض باء بعض ألف ليس باء وبعض باء ليس ألف في العموم والخصوص الوجهي تنعكس هذه بعض ألف ليس باء وبعض باء ليس ألف في هذه الحالة بالذات لكن في صور أخرى لا تنعكس مثال هذا الكلام قبل قليل قلنا عربي ومسلم ومسلم لاحظ بعض العربي مسلم صحيح وبعض المسلم عربي لكن لاحظ يختص المسلم في بعض صوره في الأمريكي في التركي في إلى آخره ليس بعربي إذن هنالك خصوصية للمسلم عن العربي وهنالك أيضا خصوصية هنالك مسلم هنالك عربي مسيحي مثلا أو يهودي إذن لاحظ يجتمعان في بعض الصور وتنفرد كل منهما في بعض الصور أيضا يعني ينفرد العربي في بعض الصور يعني لاحظ ألف وباء يجتمعان في بعض الصور هي هذه يسميناها دي وألف تنفرد عن باء في بعض الصور وباء تنفرد عن ألف في بعض الصور هذا هو العموم والخصوص الوجهي في العموم والخصوص المطلق العموم والخصوص المطلق اللهم صل على محمد ألف لاحظ في هذا العموم والخصوص المطلق قلنا هذه ألف وهذه باء مثلا لاحظ جميع ألف مشتركة مع باء في جميع صورها لكن باء تنفرد عن ألف في بعض الصور واضح؟ وفي التساوي تشتركان في جميع الصور لكن الفرق بين لاحظ الفرق بين العموم والخصوص الوجهي بين التساوي والعموم والخصوص المطلق لاحظ أنه ألف كانت في العموم والخصوص المطلق مشتركة مع باء في جميع الصور في جميع صورها باء مشتركة مع ألف في جميع صورها لكن الفرق بينهما أنه في التحالي التساوي جميع ألف مشتركة في جميع صورها وباء مشتركة في جميع صورها لكن كانت في العموم في المطلق ألف مشتركة، باء مشتركة في جميع صورها، لكن ألف مشتركة في بعض صورها وليس في جميع صورها. من يصور لي علاقة بهذه الطريقة؟ هذه طبعا العلاقة رقم ثلاثة. من يصور لنا علاقة التباين؟ التباين كده ممكن ترسمها؟ هذا ألف وهذا باء. ليس بينهما اشتراك. أي اشتراك. إذن لاحظ هذا يعبر عنه بالمنطق لا شيء من آباء ألف ولا شيء من ألف باء. علاقة التباين تعاكس تناقض علاقة علاقة إيش؟ علاقة التباين. علاقة التباين تناقض علاقة الاشتراك التساوي اللي هي كل ألف باء وكل باء ألف، كل ألف باء وكل باء ألف تناقضها علاقة التباين، لا شيء من ألف باء ولا شيء من باء ألف. واضح الكلام؟ الآن قال بعضهم إنه ما ذكره المؤلف من الترادف والتواطؤ والتشاكك إلى آخره والاشتراك يمكن إدخاله أو هذه يمكن إدخالها تطبيقها كما قال أخونا علاقة الترادف مثلا. علاقة الترادف لو قلنا ألف مرادفة لباء فكل ألف باء وكل باء ألف يعني تكون مساوية لعلاقة داخلة في علاقة التساوي. إيش كمان؟ نعم تكرر العبارة هنا ولا هنا؟ فإذا ك... لا فإن فإن ألف أعم من باء من وجه من وجه وأخص منها يعني هي نفسها ألف أخص منها يعني من باء من وجه مثل التضاد أو التناقض لم يذكر هنا هل هو من لا التناقض التناقض رح يدرس لوحده في باب خاص التضاد لأنه التناقض من أحكام القضايا في القسم الثاني من المنطق لما ندرس القضايا ندرس التناقض ليس هناك تناقض للمفردات للمفردات ما في هم في اللغة تناقض في اللغة لكن في المنطق لا في المنطق لا في المنطق التناقض للقضايا النقيض النقض للقضايا لكن في اللغة ألف مثلا نقيضها لا ألف زيد نقيضها لا زيد هذا في موجود في اللغة في المفردات في المفردات والمركبات لكن النقيض في المنطق للمركبات فقط. أكمل لك قراءة وباء أعم من ألف من وجه وأخص منها من وجه يزيد من فرق بين التباين والتخالف. التباين والتخالف شيء واحد. هو عبر بالتخالف هنا. لو قال تباين أفضل عبر عنه عبر بالتخالف عن التباين. لكن ما في فرق منه. مثال التباين. مثال التباين إنسان وفرس إنسان وحجر لا شيء من الحجر بإنسان ولا شيء من الإنسان بحجر حجر وإنسان ولكن بحسب المعنى هم يشتركان مثلا الحيوانين. طيب ماشي ما أنا عجبنا لك بهذا الاعتبار عجبنا لك شيء لا ممكن النظر إليه بهذا الاعتبار ممكن النظر إليه بهذا الاعتبار الاختلاف ليس اختلافا كليا هذا موجود يعني بعض العلماء ينبهون نظرنا بهذا الاختلاف لا يوجد شيء متباين في الخالق أصلا أنا أعم شيء الوجود يعني المعنى الوجود وجودية حتى هو مشترك يعني الوجود ليس معنى مشترك لا يعني مشترك لفظي فقط مشترك لفظي ولكن يعني بمعنى الأعم بمعنى الأعم الله تعالى موجود ومخلوقات موجود بمعنى عام يعني عامة لا لا لا ما يكون ما هو ماشي الله موجود والمخلوقات موجودة لكن ما معنى الوجود هنا هل الوجود معنى مشترك معنى مشترك بين الله والإنسان لا هذا القديم لأن الوجود عين الموجود على الأشاعرة الأشاعرة يمكن أن نقدم يعني نصا أو اصطلاحا يعم الوجود القديم والوجود القديم نعم نعم صحيح نعم هذا اصطلاح يعمهم يعمهم لكن ليس معنى لا لأنه الوجود عند الأشاعرة هو عين الموجود عين هو عين الموجود في حق الذات تعالى أو نعم نعم القديم والحادث فليس هنالك وجود مشترك بين القديم والحادث بل الحادث نعم ولا حتى بين الموجودات جميعا ولكن هنالك في الخارج ليس هنالك وجود وجود يعرض على الموجودات بل هنالك موجودات فكل يعني وجودك هو عين ذاتك أنت ووجودي هو عين ذاتي ووجود الكأس عين ذات الكأس وهكذا إذا صفات الوجود معنى ننتزعه من الموجود معنى ننتزعه من الموجود وليس هنالك لاحظ كيف الإنسان يعم صادق عليك وعلي في هنالك معنى مشترك معنى مشترك لكن وجودك غير وجودي نعم يعني ممكن أقول سؤال آخر عن هذا يعني الوجود كلمة الوجود في أي صوت يكون مقصود هذا الوجود مش في الألفاظ ثلاثة نعم شاكل وجودك مباين لوجودي يعني حيث وجود الحديث موجود القديم والحادث متباينان كل معنى احفظها الوجود متغير يعني لا نسبة بين الخالق لا نسبة احفظها لا نسبة بين الخالق والمخلوق ما في قل هو الله أحد عارف يعني أحد عارف يعني أحد لا شيء مثله ولا شيء يشبه أحد هو واحد في كل شيء لو أنزل الله سبحانه وتعالى صفة واحدة قال لنا عن نفسه إنه أحد لفهمنا أنه لا يشبه أحد ولا يشبه واحد ولا يشترك مع أحد أصلا أحد هو أحد ليس له ثاني لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله أبدا فكل معنى ثبت للذات الإلهي سبحانه وتعالى يستحيل أن يثبت لغيره وكل معنى ثبت لغير الله يستحيل أن يثبت لله أبدا مستحيل مجرد اشتراك هذا لما نقول الإنسان عليم والله عليم الإنسان موجود مجرد اشتراكات لفظية فقط مصحح الإطلاق الاشتراك في اللوازم مش الاشتراك في الحقائق الاشتراك في اللوازم اللوازم نعم يعني احنا لماذا نقول عليم وعليم لماذا جاز لغه ذلك لان العلم صفه ينكشف بها للعالم شو بقول السعد في النكفيه صفه يتجلى بها المذكور لمن قامت به فهي صفه العلم ينكشف للعالم بها لمن قامت به صفه العلم يتجلى به ما يذكر او الشيء المعلوم يعني فالله سبحانه وتعالى يعلم هذا الكأس مثلا بمعنى أن هذا الكأس منكشف له على ما هو عليه في نفس الأمر على حقيقته نحن انكشف لنا هذا الكأس نوع انكشاف من جهة ما من جهة ما من نوع انكشاف بعض انغلاق في الصوت بعض انغلاق في الصوت بعض خصائصه بعض خصائصه بعض خفائه وكنهه بعض كنهه وخفائه جلى لنا وكشف لنا يعني نعلم عنه نعرف عنه بعض الأشياء ماشي الحال هذه الأشياء هي نعرف لوازمه في الحقيقة لا نعرف حقيقته على ما هي فيه في الواقع ونفس الأمر ولكن نعرف بعض لوازمه لكن هو منكشف لنا نوع انكشاف فلاشتراكنا بالانكشاف سمي هذا علما وهذا علم لكن شتان بين العلم والعلم وشتان بين حقيقة هذا العلم وحقيقة هذا العلم ما في اشتراك في الحقيقة أبدا ما في اشتراك في الحقيقة ولكن اشتراك في بعض اللوازم نعم هذا هو المجاز هذا هو الاشتراك في اللوازم هو مصحح الإطلاق تجوز يكفيكم اليوم؟ بس بناء على هذا الكلام يا أستاذ خلصنا نسبة الألفاظ المعاني ما قرأناهاش نقرأها المرة القادمة إن شاء الله واللفظ بما طلبنا وخبرنا ونأخذ الكلية والجزئية ونأخذ المعرفات المرة القادمة وقد نشرع في القضايا وقد لا نشرع لكن أنا يعني لا أستطيع أن أعد بأنه في ثلاث دروس نكتفي لكن أتمنى أنه نستطيع أن نكتفي ماشي؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك في حد عنده سؤال؟ نعم يعني مش سين باشد ما هو السؤال؟ مش سين باشد كلام عن الصفات صفات الظلم وهذا أنا أجد صفات كيف؟ الظلم لازم نعم أنا أجد كلام على هذا أين تجد الكلام؟ نعم على الصفات وأنواعها أو يعني في العقائد يعني في بحث العقائد أو في المنطق في كلهم يعني إذا أنت تقول المنطق كله بحث في الصفات وفي هذا لكن هذه المسألة مسألة الاشتراك في اللوازم يعني هذه ممكن تجدها مبحوثة في كتب البلاغة تجدها مبحوثة في المفسرون يتكلمون عنها في كتب العقائد يتكلمون عنها يتكلمون مثلا لماذا ما هو مصحح إطلاق الألفاظ علينا وعلى الله سبحانه وتعالى في كتب العقائد ممكن في كتب في التفاسير في يعني في عدة مواضع ممكن نتكلم عنها في كتب البلاغة والفرق بين الفن والحصر لا هناك هنالك شيء اسمه هنالك شيء اسمه نوع نوع وهنالك جنس وهنالك صنف فاحنا نقول نوع الانسان نوع الانسان لاحظ نوع الانسان الانسان نوع طبعا في اصول الفقه الجنس عكس النوع النوع جنس والجنس نوع عندنا عكس المنطق يعني عكس المنطق بالضبط اصطلاح المناطق نوع عام يعني اصطلاح اهل اللغه اللي هم النحويين في الجنس هو اصطلاح المناطق في النوع واصطلاح الأصوليين في الجنس هو اصطلاح المناطق في النوع واصطلاحهم في النوع هو اصطلاحنا في الجنس فيعني المناطق والأصوليون الجنس نوع عندهم ولا نعم فلاحظ الاختلاف صنف ونوع وقسم نعم وإيش كمان أقسام وأصناف سبحان الله في كمان إشي ثاني أنواع وأقسام وأصناف على أي حال الاشتراك بالعربي الاختلاف بالذاتيات الأمور الذاتية ينشئ الأقسام الاختلاف في الأمور الذاتية ينشئ أقساما والاختلاف في الأمور العرضية ينشئ أصنافا يعني أنت بتقول أصناف البشر ولا أنواع البشر أصناف البشر لأن البشر نوع واحد الاختلاف بينهم في أمور عرضية أنت أمريكي أنا مثلا فلسطيني إلى آخره يعني اختلافات عرضية ليست اختلافات حقيقية الاختلاف في العرضيات يسمى أصنافا والاختلاف في الذاتيات يسمى أقساما والاختلاف بهما يعني بالذاتيات والعرضيات يسمى أنواعا بالذاتيات والعرضيات إذا كان الاختلاف بالذاتيات والعرضيات يسمى أنواعا لو عام من صنف وقسم. نوع النوع عام. لا لا أستطيع أن أقول النوع عام بهذا الطريقة. لا بل هو أخص. هو أخص. نعم. اشتراك ليس بالذاتيات فقط ولا بالعربيات فقط بل هو بالذاتيات والعربيات معا فهو أخص من هذا النوع. يعني نزيد شرطا نزيد شرطا فيصبح أخص. نعم. فالنوع أخص من الصنف وأخص من القسم لأنه اشتراك في أما الجنس سيعم الأنواع. الصنف والقسم أعلى من النوع من حيث التصنيف. كيف أعلى؟ نعم هذا الشذا نوع ثاني. الاختلاف العلاجات في المقصود والله هذا الذي اذكره. انا السؤال ما كنت يعني هذا ذكره تارك وين ذكره في شرح الطوالع. شرح طوالع الانوار. نعم قال شرح طوالع الانوار الصفهاني على البيضاوي طوالع الانظار من طوالع الانوار الصفهاني على البيضاوي قال إن الاختلاف في الذاتيات يسمى أقساما والاختلاف في العربيات يسمى أصنافا والاختلاف بهما يسمى أنواعا. هكذا أذكر من الذاكرة. موجود عندكم الكتاب؟ هذه مجرد مصطلحات. هي إذا تسألني عن مصطلحات فممكن أن ترجع إلى المصطلح. ارجع إلى كتاب مثلا التعريفات للجرجاني. ارجع لكتاب كشاف مصطلحات فنون التهانوي. ارجع لكتاب التهانوي يعني رائع. رائع هذا الكتاب. رائع. وهنالك الكليات يا البقاء الكفوي كتاب عظيم. كتاب الكليات يا البقاء الكفوي كتاب يعني من أروع الكتب. كتاب الكليات تضمن في يعني ثناياه الكتاب التعريفات. في كتاب صغير للإمام الشيخ زكريا الأنصاري اسمه الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لكنه كتاب صغير جدا. هناك عدة كتب يعني للعلماء الفرق بين الوهم والخيال. الكتابي الكليات تريد أن تعرف الآن كل هذه الوهم والخيال قوتان باطنيتان. القوة في هناك شيء اسمه الحواس الظاهرة. الحواس الظاهرة خمس السمع والأبصار السمع والبصر والمعروفة الخمس الحواس الخمس. الآن هناك حواس أخرى باطنية أثبتها الفلاسفة وبعض الإسلاميين قالوا لا لم يثبت عندنا ليس عندنا دليل قطعي على وجودها ودليل الفلاسفة عليها ليس دليلا يعني قاطعا فقالوا دلائلها لا تتم على طرق على طريقة المسلمين يعني طريقة الإسلاميين دلائلها ليست قاطعة. الحواس الباطنة التي أثبتها الفلاسفة هي قوة اسمها الحس المشترك. الحس المشترك أول قوة. الحس المشترك هو عندما تنظر إلى مثلا الكأس إذا أغمضت عينيك تبقى صورة الكأس عندك صح؟ هذه هي قوة تستطيع الاحتفاظ بالصور التي أخذتها من الحواس. طبعا تحتفظ بها لا إلى نهاية بل تحتفظ بها فترة معينة حتى تأتي صورة أخرى تحل محلها فتذهب تلك وتخزن في شيء اسمه الخيال. قوة اسمها الخيال. قوة اسمها الخيال. الخيال هي خزانة الحس المشترك. خزانة الحس المشترك. هذا في اصطلاح الفلاسفة. خليك معي بس واحدة واحدة. اذا في قوة اسمها الحس المشترك والقوة الثانية اسمها الخيال هي خزانة الصور المأخوذة من الحس المشترك. في قوة أخرى اسمها الوهم. الوهم عبارة عن قوة للنفس قوة من قوة النفس تدرك بها النفس المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات. المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات يعني أنا إذا نظرت إلى رضوان فأحس تجاهه مثلا بالصداقة والألفة والمحبة أحبه مثلا أشعر بألفة هذه الألفة مثلا أو هذه المحبة أو هذه إذا نظرت إلى إنسان صالح تجد من نفسك يعني قل محبة له. هذه المحبة هل أدركتها بعينك بأذنك بالحواس الظاهرة؟ لا. هل أدركتها بعقلك؟ لم تدركها بعقلك. رأيت الرجل فأحببته. رأيت الأسد فخذت منه. وجدان وجدت هذا الإحساس عندك قدام، فهذا إدراك لمعنى، لمعنى محسوس متعلق يعني لمعنى جزئي، لأنه أنت يعني أدركت محبة هذا مش مطلق المحبة، والخوف وخوفك من هذا الأسد، فهذا إدراك لمعنى جزئي يتعلق بأمر محسوس. القدرة، القوة اللي عند النفس لإدراك مثل هذه المعاني تسمى قوة الوهم. الوهم له خزانة تسمى الذاكرة، تسمى الذاكرة. فلاحظ صار عندك الحس المشترك أصلا مصدره من الحواس الخمس، فيحتفظ به إلى وقت معين ثم يزول ويخزن وين في الحس في الخيال. الآن إذا أردت أن تستحضر صورة فإنك تأتي بها من الخيال إلى الحس المشترك مرة أخرى. أنت مثلا تعرف صورة مثلا ابنك الآن غائبة عن ذهنك، إذا أردت أن تستحضرها تستطيع أن تستحضرها، معنى تجلبها من الخيال إلى الحس المشترك. طيب، ونفس الشيء المعاني الوجدانية التي نجدها تستطيع أن تجلبها من وين؟ من الذاكرة، وتأتي بها، تأتي بها إلى الوهم، تأتي بها إلى قوة الوهم. آخر شيء قوة اسمها القوة، صار عندها أربع قوة. الحس، الحاسة الخامسة اسمها المفكرة، القوة اسمها أو اسمها المتصرفة، موقعها على ما نقول الفلاسفة في مقدمة الدماغ. هذه المتصرفة تستطيع أن تتصرف في المحسوسات في الاسم، فتسمى تخييلا أو القوة الخيالة أو الخيال، يعني تتصرف في الصور الحسية الموجودة عندها في الخيال، فتأتي من الخيال بصور حسية، تأتي مثلا بجسم إنسان تضع عليه رأس أسد، يعني بمعنى تركب وتحلل تتصرف في إيش؟ في الأشياء المحسوسة، فتسمى القوة المخيلة. إذا استعملتها القوة المتصرفة، في القوة الخامسة اسمها المتصرفة، إذا استعمل المتصرفة هذه، استعملها الوهم، استعملها الوهم تسمى خيالا وتخييلا، وإذا استعملها العقل تسمى قوة مفكرة. فالتفكير هو إدراك المعاني، يعني التفكير هو حركة النفس في المعقولات، في الأمور المجردة عن المحسوسات اللي هي يسموها المعقولات، لكن حركتها في المحسوسات، في الأمور المحسوسة تسمى تخييلا وخيالا. فهنالك تخييل وهنالك تفكير، هنالك تفكر وهنالك تخيل. التخيل حركة النفس في المحسوسات، لكن حركتها في الأمور المعقولة اسمها تفكير. هذا الفرق بين التفكير والخيال، وهذا الفرق بين الوهم والخيال. الوهم إدراك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوس، الخيال تحريك لصور محسوسة وترتيب وتصرف في الخيال. هذا طبعا كله الإسلاميون لا يرفضون هذه المعاني. الإسلاميون يقولون نعم هنالك قوى للنفس هذه، لكن لماذا تقولون هنالك حواس باطنة اسمها خيال ووهم وذاك؟ لماذا تكون هي النفس واحدة من حيث إدراكها للمعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوس نسميها النفس المتوهمة، ومن حيث إدراكها لكذا نسميها النفس الكذا؟ إن هي الروح، للروح نفسها، الروح نفسها الله سبحانه وتعالى أعطاها قوة كذا، وقوة تفكير، قوة تخيل، قوة كذا. لماذا تقولون إنها خمس حواس باطنة، الأول موجود مثلا في مؤخر الدماغ والثاني في مقدم الدماغ والثاني البطن الأوسط والبطن يقسمونها هكذا زيها يقولون لا. طب نسألهم ما الدليل على إنه مثلا الوهم موجود في وسط الدماغ أو في مؤخر؟ يقولون إذا حصل هنالك آفة لهذلك الجزء من الدماغ يصبح عنده أوهام أو يصبح عنده خيالات أو يصبح عنده. نقول طب أين الدليل على ذلك؟ يعني في التجارب العملية أصعب يعني تحديد هذا الأمر، يعني إذا كان الأمر يعني الدراسات على الدماغ وانعكاسات الدراسات على الدماغ والقلب في الوقت المعاصر وانعكاس ذلك على المشاعر وعلى التفكير وعلى الدراسات في غاية التعقيد والدقة مع تطور العلم، وهذا تطور اليوم مع التصوير الرنين المغناطيسي والتصوير بالأشعة والتصوير بكافة أنواعه، فما بالك في عصر الفلاسفة عندما كانوا يقولون ذلك؟ فهذا أمر صعب جدا. اليوم نقل الأعضاء، نقل القلب، يقولون إنه مشاعر الإنسان تختلف وطريقة تفكيره وحياته تختلف، في الشيخ علي عنده دراسة باللغة الإنجليزية دراسة مطولة يعني. نعم واحدة من العلماء في الغرب أمريكية أظنها عمل بحث طويل جدا على علاقة القلب ب. القلوب تتحدث أو القلب يتحدث. نعم تدرس العلاقة بين القلب والتفكير وسيرورة حياة الإنسان وهكذا، وهذا موافق لما قالوه في يعني قاله العلماء يعني أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه والإمام الشافعي، الخلاف بينهما في موضوع محل الدماغ محل العقل كلام على هذا العلاقة بين القلب والدماغ القلب. عند الشيخ سعيد في الشيخ سعيد نعم تعرفته هو على الخريدة وغير درس الخريدة نعم تكلم عن هذا المسألة طيب في حد سؤال ثاني أجبتك عن سؤالك نعم طيب.